السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير شباب. فهذا هو الدرس السادس من قراءتنا لكتاب الاستغاثة في الرد على البكري للإمام ابن تيمية رحمه الله. وصلنا إلى صفحة 173. وكان الحديث عن الحديث الذي أراد أن يفسره البكري وحرف معناه، وهو حديث أساسا مختلف في ثبوته، والأقرب أنه ضعيف. حديث أن أبا بكر الصديق يعني قال: قوموا بنا نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. فالبكري أراد أن يحرف معناه فيجعل معناه أنني لا يستغاث بي، فأنتم إذا استغثتم بي فكأنكم استغثتم بالله. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد بيان للمعنى الصحيح للحديث على فرض ثبوته. الوجه الثالث عشر قوله، يعني هذا قول البكري ينقله ابن تيمية ثم ينقضه. قال: فإن صح هذا الحديث لا يكون كما قال من جعل الصديق بتأويله مخطئا من غير ضرورة، بل يكون الحديث حثا على الاستغاثة به، فيقال: أنت الذي جعلته مخطئا، حيث قال إنه يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ما أثبته، وقال: ليس هذا استغاثة بي بل بالله، بل قولكم يستلزم تخطئة الرسول، حيث جعلتم من طلب من مخلوق حاجة لم يطلبها منه، بل إنما يطلبها من الله، وهذا مكابرة للحس والشرع والعقل. وعلى ما قاله يجوز أن يقال لمن سأل كافرا حاجة واستغاث به: ما سألت ولا استغثت به، ويكون من قال إنه سأل كافرا مخطئا. وهذا يعني يريد أن يقول ابن تيمية أنك هنا أنت الذي حرفت معنى الحديث، ولا حاجة لك أن تحرف معناه. أنت زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي، يعني أنت في الصورة استغثت بي، لكن في الواقع استغثت بالله، وهذا معنى باطل. فابن تيمية قال له: وإلا فنحن نقول ذلك من كل فاعل، فكل من سأل شخصا كافرا كان أو سأل صنما نقول له: أنت في الواقع لم تسأل الصنم، وإنما سألت الله. طيب، قال وعلى ما قال تمام. قال: وهذا كما أنه تخطئة منهم للصديق، فهي تخطئة لجميع عقلاء بني آدم من المسلمين والكفار. وأيضا فإنه لا يلزم على ما ذكر المجيب تخطئة أبي بكر الصديق، فإن الصديق قد يعتقد عند النبي صلى الله عليه وسلم في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي يقدر عليها البشر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عنده في دفعه حيلة، بل يستغاث الله في أمره. ومن المعلوم أن المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقدر عليه وتارة لا يقدر عليه، وقد يظن السائل أنه يقدر عليه ولا يكون قادرا، وكان نساؤه يسألنه النفقة أحيانا وليس عنده ما ينفق عليهن. يعني يا جماعة عايزين نركز كده في الفكرة دي، يعني مناسبة الحديث أن هناك رجل منافق. خلينا نقرأ الحديث اللي هو تحت، لا خلينا نقرأ الأول الحديث اللي هو عشان نفهم ما هو الحديث. إن أبو بكر الصديق قال، يعني كان في هناك رجل منافق، فأبو بكر الصديق قال يعني: دعونا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنستغيث به من هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث بي. فهو عايز يقول إيه؟ البكري بيقول: أبو بكر الصديق هل هو أخطأ هنا في هذا الحديث لما قال نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فابن تيمية يقول إن البكري لما زعم أن أبا بكر الصديق أخطأ، ظن المعنى أن أبا بكر الصديق قال نحن سنستغيث برسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنه لا يستغاث بي، بمعنى أنك إذا استغثت بي فكأنما استغثت بالله، فأنت في الصورة مستغيث بي وفي الواقع مستغيث بالله، وهذا معنى خطأ. فابن تيمية يقول يعني على فرض ثبوت الحديث: لعل أبا بكر الصديق ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قدرة أو حيلة لدفع شر هذا المنافق، فلذلك طلب من الناس أن يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تستغيث بشخص في أمر يقدر عليه، فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه، كما أنك يجوز أن تستعين بشخص في أمر كما تستعين بالطبيب أو بالعالم في العلم أو في المهندس أن يبني لك بيتا، كل هذه أمور جائزة، لكن الاستعانة المحرمة التي يحرم صرفها لغير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، أو في أعمال القلوب، يعني لا يجوز أن يتعلق قلبك بغير الله. لذلك الرجاء يا شباب، سبق أن بينا أن الرجاء هو عمل قلبي محض، فلا يصح أن أقول أنا أعلق رجائي على شخص، لأن الرجاء بخلاف الاستعانة، الاستعانة والاستغاثة هذه أمور لها ظاهر وباطن، واضح؟ فأنا مثلا لو في إنسان بيغرق في البحر فاستغاث بشخص لينقذه، هذه الاستغاثة لها ظاهر وباطن، لكن الرجاء ليس له إلا باطن. ومن هنا يخطئ من يقول أنا رجائي على فلان أو أرجو منك كذا. كلمة أرجو منك كذا من العبارات الخطأ المنتشرة، لكن يجوز أن أقول أرجو. الرجاء هو عمل قلبي، لكن هذا الرجاء يكون في الله. لكن كثير من الناس بيختلط عنده دلالات هذه الألفاظ، فيظن أن الرجاء مثل الاستغاثة والاستعانة، كما أن الإنسان يمكن أن يستعين بغيره أو أن يستغيث به فيما يقدر عليه، يظن أن الرجاء كذلك. المهم أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به، يعني أنا لا أملك لكم دفعه، لا أستطيع أن أدفعه. فابن تيمية هنا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسأل عن أشياء وهو لا يقدر عليها، كما كانت تسأله بعض نسائه النفقة وهو لا يقدر عليها، فهذا أمر ليس مستنكر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال لفاطمة أو لزوجاته أو لعمته، قال يعني سلوني من مالي ما شئتم فإني لا أملك لكم شيئا، وكما قال إبراهيم ولا أملك لك من الله من شيء. فالأنبياء قد يسألون أشياء لا يملكونها، وكما أنهم لا يملكون الشفاعة مثلا، لا يملكون مغفرة الذنوب، لا يملكون الهداية، لا يملكون إنك لا تهدي من أحببت. من أخص الأمور التي بيانها الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء، بيّن لهم حدود ما كلفوا به، وبيّن لهم حدود ما يوقر به ويعظم به. فمثلا قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، فبين لهم حدود ذلك. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. بين كذلك أنهم لا يملكون الهداية، مثلا ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. بين كذلك أنهم لا يملكون السيطرة على الناس والإجبار والإلزام، لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بجبار. فكل هذه الحدود مهمة جدا. طيب قال وسألته الأعراب حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فقال ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العضاه نعما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. قال وحقيقة قوله لا يستغاث بي، يعني ابن تيمية سيفسر الآن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث بي، وحقيقة قوله لا يستغاث بي وإن كان مراده الاستغاثة الكلية، كما يقال لا يستغاث بي ولا يتوكل علي ولا أدعى ولا أسأل ونحو ذلك، فمراده النهي عن الطلب الذي لا يفعله إلا الله. واضح كذا شباب؟ يعني كأن الاستغاثة هذه، يعني الاستغاثة أو الطلب أو السؤال، يعني تصور كده مثلا أنت سألت شخصا شيئا فقال لا يسأل إلا الله، هذا له معنيان، إما أن يريد أنك لا يحق لك أن تسأل أي سؤال لأي مخلوق، وإنما تجعل كل سؤالك لله، وهذا ليس صحيحا، لأنك يمكن أن تسأل مخلوقا ما يقدر عليه أو ما يملكه، واضح؟ أو يكون المراد أن هذا النوع الذي سألت عنه لا يسأل به إلا الله تبارك وتعالى. حتى الهداية، نحن حينما نتكلم عن هداية النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقدر على نوع من الهداية، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واضح كده؟ فحينما نقول مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي، هذا يبين معنى من معاني الهداية التي لا يملكها. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، وقد علم أن أي إنسان يمكن أن يستغاث به فيما يقدر عليه، فوجب أن نجعل هذه الاستغاثة مخصوصة. واضح كده؟ ما الذي أكد على هذا المعنى؟ أن الاستغاثة قد يملكها الإنسان. واضح؟ فحيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع من هذه الاستغاثة، وجب أن يصرف هذا النوع لما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. قال: فمراده النهي عن الطلب الذي لا يفعله إلا الله، كما نهى عن السجود له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد له، وكما نهى أن يقال ما شاء الله وشاء محمد، يعني يقصد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة، لكن هذه مشيئة مخصوصة اللي هي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال لمن قال ما شاء الله وشاء محمد؟ ما روي عن ابن عباس قال: قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. رواه النسائي وابن ماجة، ورواه الإمام أحمد ولفظه: أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده. العدل في شباب العدل اللي هو المساوي للشيء من غير جنسه، العدل، إنما العدل المساوي له من جنسه. واضح؟ يعني ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلون له عدلا، يعني يجعلون هناك إله يعبد، يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. المفروض إن هذا الرب الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، كما أنه رب واحد، أن يكون معبودا واحدا. فمن أقر أنه رب واحد ثم عبد غيره فقد جعل له عدلا في العبودية. واضح؟ هذا معنى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. طيب، قال: يبقى احنا هذا الوجه شباب مهم جدا. ابن تيمية طبعا يتكلم عن نقض الأصول التي بني عليها القول بجواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. محمد بيسأل بيقول: كيف جعل ابن تيمية كلامهم تخطئة للصديق؟ لأن هو هذا الرجل فسر أن الصديق استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فهو يريد أن يقول أن أبا بكر أخطأ أساسا حيث ذهب يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح كذا؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه لا يستغاث بي، يعني أنت في الصورة تستغيث بي لكنك في الواقع تستغيث بالله. فابن تيمية بيقول: لا، أبو بكر لم يخطئ، لأن أبا بكر يعني ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده قدرة على دفع شر هذا الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيّن له أن شر هذا الرجل إنما يدفع من عند الله وأنه لا قدرة له على دفعه. فهو يعني الذي ادعى أن أبا بكر أخطأ هو البكري. يعني شوف أنت صفحة 173 لو جبتها محمد بيقول إيه: فإن صح هذا الحديث لا يكون كما قال من جعل الصديق بتأويله مخطئا من غير ضرورة، بل يكون الحديث حثا على الاستغاثة به. يعني هو في الأصل هو الرجل فسر بتفسير ثم أراد أن يدفع هذا التفسير، يعني الرجل فسر بتفسير ثم أراد أن يدفعه. مش عايز نرجع تاني للي احنا قلناه المرة اللي فات، لأن احنا شرحنا الوجه ده في الدرس اللي فات، فهو كان في آخر درس اللي هو من أول اللي هو الوجه التاسع عشر والوجه العاشر. فممكن انت لو فاتك ده ممكن تراجعه، عشان انا شوية عايزين ننجز حبة في الكتاب. طيب، قال احنا وصلنا لصفحة 175 خلصناها. يبقى خلاصة هذا الوجه يا شباب، احنا ذكرنا اولا ان ابن تيمية اراد ان في هذا الكتاب ان يذكر اولا لماذا اعتنى ابن تيمية بهذا الكتاب، ذكرناه لان اي عالم مختص بباب ما فانه يريد ان يبين الحق فيه وان يقيم الادلة على الحق فيه وان يفرق بين الحق والباطل فيه. فمثلا إذا أنت كنت تكلم الناس عن معنى إيماني معين أو معنى شرعي معين، أو حتى أنت طبيب أو مهندس، فأنت ليس الواجب عليك فقط أن تبين للناس الصواب، وإنما أن تبين لهم الخطأ وأن تبين لهم أسباب الخطأ، وأن تختار يعني مين بقى الناس اللي أنت تختارها لتنقد مقالاتها، الذين يذكرون المقالات ومعها حجج. إنما لو في شخص ما عندوش حجج خالص فهذا لا يستحق أن ترد عليه إلا إذا التبس أمره على الناس، واضح؟ وهذا يبين شباب أن كثيرا من طلاب العلم أو شباب المسلمين الذين يعتنون بالرد على المخالفين أحيانا يضيعون مجهودهم في الطريق الخطأ. نعم، طريق الردود هو من أعظم ما يدفع به الباطل عن الإسلام، لكن ينبغي أن تكون حكيما في اختيار الشخصية التي تستحق للنقد. اختيار الشخصية دي حاجتين، إما أن هو يكون يؤصل للباطل ويذكر أدلة، فهذا شخص يحتاج أن تبين بطلان أدلته، تمام؟ أو شخص اشتهر بين الناس وأمره التبس وظن الناس أنه يقول قولا سليما، ففي هذه الحالة يستحق أن ترد عليه. إنما لما يكون في شخص نكرة ليس مشهورا وليس عنده حجج ثم أنت تهتم بأنك أنت ترد عليه، فهذا في تضيع وقت كبير جدا. فابن تيمية لما وجد البكري عنده ألف كتابا في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أدلة من القرآن والسنة ومن المعقول يريد أن يبرر بها الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحينها اختاره ابن تيمية ليرد عليه هو بالذات، مع كثرة القائلين بهذا الأمر لكنه اختار هذا الرجل، وهذه فيها فايدة مهمة جدا يا شباب. طيب، فهذا الرجل بقى هنا في هذا، طبعا احنا مر معنا أوجه كثيرة جدا، يعني احنا الآن في الوجه الرابع عشر. هذا الوجه الثالث عشر كانت خلاصته أن سؤال الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل أنه سأله لظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك رد هذا الأمر. زي بالضبط كده شباب، لما أنت تروح للدكتور وتقول له يا دكتور أنا عندي مرض معين ممكن تعالجني منه، فالدكتور يبص كده في المرض يقول لك لا والله المرض ده بالذات أنا ما أقدرش، ده حاجة بقى من عند ربنا. فهمت كده؟ هل معنى ذلك أن الطبيب ينفي قدرته على علاج أي مرض؟ لا، هو يستطيع يعني من باب الأسباب، لكن هو كأنه قال لك هذا المرض بعينه لا تسألني أنا شفاءه، هو ليس عندي وليس عند أحد من البشر إلا الله سبحانه وتعالى. فكأن ابن تيمية يقول إن هذا لعل هذا هو هو هو معنى الحديث. طبعا كل ده شباب على فرض ثبوت الإيه الحديث. الوجه الرابع عشر أنه إذا كان هذا حثا على الاستغاثة به بناء على ما ذكرت في شهود القيومية أو ذكرت في شهود من شهود القيومية وتوحيد الربوبية، وهذا عام لكل المخلوقات، فينبغي أن يحث على سؤال المخلوقين والرغبة إليهم، لأن السائل لهم عنده لا يسألهم إنما يسأل الله، كما أن المستغيث بمخلوق لا يستغيث به إنما يستغيث بالله على زعمكم. وهذا كثيرا ما يقع فيه هؤلاء الإسماعيلية الاتحادية. طبعا نبين الأول الوجه. ابن تيمية يقول لو كان المقصود إنه لا يستغاث به بمعنى أن المستغيث إنما يستغيث بالله لأن أفعالي هي أفعال الله، وأنه ليس هناك فعل للمخلوق، وهذا سبق بيانه كثيرا جدا، فبيقول خلاص ما الفرق بين أن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يستغيث بحجر أو يستغيث بأي مخلوق آخر، يعني لماذا خصصت ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح هذا من باب الإلزام الشباب، وسبق بيان كل هذا كأن هذا مكرر معنا. قال وهكذا ما يقع فيه هؤلاء الإسماعيلية الاتحادية، وأعرف منهم شخصا كان معظما وكان له حاجة إلى نصراني فذهب إليه وخضع له وقبل يده ورجله وربما قبل نعله حتى قضى حاجته، ثم جعل يقول ما رأيت إلا الله وما كان ذلك الخضوع والتقبيل إلا لله. يعني ابن تيمية يريد أن يقول إن هؤلاء لم يكن عندهم هذه الأمور نظرية فقط، بل كانت عملية كانوا يطبقونها. حتى ذكرنا بالأمس أنه مثلا يأتي إلى حاكم ظالم كافر فيقول هذا الحاكم حكم بأمر الله وبإذن الله، إذن فالله يحبه فيجب علي أن أطيعه حتى لو أمرني بالكفر. وسبق بيان خطأ كل هذا والفرق بين خلق الله وقدره وبين أمر الله وشرعه. طيب قال وهؤلاء يصرحون في كتبهم بأن عباد العجل ما عبدوا إلا الله، وعباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، وعباد المسيح ما عبدوا إلا الله، وعندهم من عبد كل معبود كان محققا موحدا، وإنما المقصر عندهم من عبد بعض المظاهر دون بعض كالنصارى وعباد العجل واللات والعزى. يعني هو يريد أن يقول إن هؤلاء جعلوا أي شخص يعبد أي شيء فهو يعبد الله، يعني المفروض أنك أنت تعبد كل شيء لأن الله هو كل شيء. يعني هم جعلوا أن النصارى مشكلتهم هم وعباد العجل وفرعون إن هم حصروا هذه العبودية فيهم، عباد العجل حصروها في العجل، والنصارى حصروها مثلا في المسيح أو في أمه، والكفار حصروها في اللات والعزى. إنما المفروض يعني هذا هو وجه الخطأ عندهم، الصواب أنك أنت تجعل كل المخلوقات معبودة. واضح؟ قال وفي كلام ابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من هذا ألوان، يعني ابن تيمية يقول إن هذا واقع، هذا ليس فقط يعني من باب الإلزام لهم، لا هذا واقع في كتبهم أنهم يزعمون أن كل ما في الكون هو الله، ولا فرق بين فعل الله وفعل العبد، فمن عبد حجرا أو شجرا أو عبد فرعون أو عبد المسيح فهو في الواقع يعبد الله. طيب قال لكن هذا الرجل وأمثاله لم يصلوا إلى الاتحاد، بل وقفوا عند القدر وهو شهود القيومية. يعني هنا هذا شباب من أحسن، أو هو أول ما نفيده في هذا الدرس، وهو الإنصاف مع المخالف. الله سبحانه وتعالى قال ولا، طبعا هو يعني في عندنا آيتان يعني مهمتان تأسيسيتان في هذا الباب. الآية الأولى فيها ألا تمتنع من قبول الحق إذا جاءك من مخالف، وتظهر هذه الآية من قول شعيب عليه السلام ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. يعني لا يحملكم بغضكم لي أن تتركوا الحق الذي جئت به. يبقى هذا التأسيس الأول. الثاني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذه القواعد القرآنية عظيمة جدا في التعامل مع كل شخص. الله سبحانه وتعالى نهانا عن الظلم، أي نوع من أنواع الظلم، والله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء. فابن تيمية هنا يرد على البكري، والبكري ليس فقط مبتدعا وينشر الشرك بين الناس باسم الدين ويلبس عليهم، لا ده هو كذلك سعى في إذاء ابن تيمية سعيا حثيثا، واجتهد في أن يقتل ابن تيمية وحرض عليه كثيرا، ومع ذلك ابن تيمية ينصفه ويقول هذا الرجل لم تصل بدعته إلى ما يقوله أهل الاتحاد، وإنما وقف عند شهود القدر. يعني شهود القدر بمعنى أنك تنظر إلى كل ما في الكون على أنه من خلق الله وتدبير الله، فبالتالي أنت إذا استغثت بالنبي صلى الله عليه وسلم فكأنك استغثت بالله. فابن تيمية يريد أن يفرق بين ما يلزمه على قوله وبين ما صدر منه. طيب هذه فائدة شباب مهمة جدا في الإنصاف والعدل. ولا يمكن أن ينصر دين الله بالكذب والظلم. يعني بعض الناس مثلا ممكن يعمل برنامج ليرد على شخص مبتدع فيعتدي ويبغي. ومن أقوال جميلة لابن تيمية قال المدافع عن الدين كالمجاهد، والمجاهد قد يبغي ويعتدي. يعني ممكن واحد يقوم لينصر الإسلام لكنه يكون ظالما معتديا، فيتحول من كونه مظلوما يدفع الظلم عن نفسه إلى ظالم يعني للعباد في رقبته حق. يبقى أنت إذا أردت أن ترد باطلا فلابد أن ترده بحق وصدق. الله سبحانه وتعالى أغناك عن التماس الأدلة الباطلة أو الكذب. إذا لم تستطع أن ترد هذا الباطل بالصدق فاسكت، لكن لا يحق لك أن ترد باطلا بباطل، ولا أن ترد على الباطل بكذب. طيب قال ولكن إذا جعلوا من استغاث بمخلوق فإنما استغاث بالله لأجل توحيد الربوبية وشهود القيومية، لزمهم أن من سجد لمخلوق لم يسجد إلا لله، ومن عبد مخلوقا إنما عبد الله، ومن سأل مخلوقا إنما سأل الله. بص شباب، مع أن هذا هو لازم لقوله، لكنه لا يصح أن تحكم على شخص بما يلزم من قوله. ودي قاعدة أساسية شباب، أن لازم القول ليس قولا إلا إذا التزمه صاحب القول، وإن شاء الله سيأتي بيان هذا حينما نتكلم عن مسائل الإيمان. قال فإن قالوا الأعمال بالنيات، قيل لهم والذي قالوا نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنهم قصدوا غيره، وأنتم جعلتم ذلك بمجرد استغاثة بالله لشهود القيومية، فيلزمكم أن يكون الله ورسوله أمر بسؤال المخلوق، والاستغاثة بالمخلوق وعبادة المخلوق، والاستغاثة بالمخلوق وعبادة المخلوق، وبالسجود للمخلوق والخوف من المخلوق لأجل القيومية. فيلزم أن يكون كل من شرك لا فيلزم أن يكون كل شرك حرمه الله ورسوله قد أمر الله به ورسوله باعتبار القيومية. يعني إيه؟ يعني كأن هؤلاء شباب، ابن تيمية يريد أن يقول لهم أنتم إذا أبحتم أن يدعى غير الله باعتبار أن من دعا غير الله فكأنما دعا الله، يبقى كأنكم جئتم بخلاف ما جاءت به الرسل. يعني الرسل أساسا ما هي أخص رسالة المرسلين؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واضح كده؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأنتم تقولون هنا لا يمكن أن تعبد غير الله لأنك في الواقع بتعبد الله، يبقى أنتم كأنكم يعني تبيحون ما حرمه الله. قال لأن كل ما عبد من دون الله فالقيومية تتناوله، يعني كل ما عبد اللي هو مثلا الأصنام أو المخلوقات عبدت من دون الله والله خالقها وخالق فعلها وهكذا، فيبقى معنى كلامكم أن كل من عبد غير الله كأنما عبد الله. قال فإذا كان اعتبارا مسوغا لأن يعامل المخلوق معاملة الخالق، لازم أن يعامل المخلوقات كلها معاملة الخالق، من دعا من دعاء وسؤال ويصلي لها ويسجد لها ويعبد. يبقى ابن تيمية هنا يريد أن يقول له أنت إذا جوزت للناس أن يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه مخلوق لله وأن فعله هو من الله خلقا وتقديرا، إذن ما الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره؟ إذن من دعا البدوي أو دعا الحسين أو دعا رجلا كافرا حتى فكأنما دعا الله، فهذا من باب الإلزام. طيب يا شباب، الوجه الخامس عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن سؤال المخلوقين لغير ضرورة، ومدح من لم يسأل الناس شيئا، فقال من سأل الناس شيئا وله ما يغنيه جاءت مسألته كدوشا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة. طبعا هذا شباب من أخص مقاصد هذا الكتاب، وهو بيان وهو مقصد عام في تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في باب إخلاص الدين لله، وهو بيان النهي عن سؤال المخلوقين، وأن الأصل في سؤال المخلوق هو إما الكراهة أو التحريم، ويخرج عن هذا الأصل أن تسأل حقا لك أو أن تسأل عن العلم، لكن يبقى الأصل في سؤال الناس هو إما الكراهة أو الحربة. وهذا يعني ذكرناه قبل ذلك في كتاب العبودية وكتاب قاعدة جليلة وفي كتب كثيرة جدا. فكأنه يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال المخلوقين في أمور الدنيا، فكيف سؤال المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ فاهمين كده؟ يعني كيف؟ يعني هذا الذي يريد أن يصل إليه. أنت مهم جدا وأنت بتقرأ لأي إمام من أئمة الإسلام، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الطبري، ابن تيمية، الذهبي، ابن كثير، ابن هشام الأنصاري، أي واحد من الأئمة المحققين، لابد أن تعرف ما وجه هذا الكلام وماذا يريد أن يصل. يعني هو عايز يوصل لإيه بالمعنى البسيط؟ يعني ابن تيمية يريد أن يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن يسأل المخلوق ما يقدر عليه، فكيف بسؤال المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله؟ فاهمين كده الفكرة؟ طيب، وقال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة، أو حتى يأتي يوم القيامة، طبعا يوم القيامة هنا هتكون ظرف، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. وقال أيضا في حديث قبيصة بن مخارق إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: الغارم والذي أصابته جائحة اجتاحت ماله، والذي أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة. وقال في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وحديثهم في الصحيحين فمدحهم على ترك الاسترقاء، الاسترقاء اللي هو طلب الرقية. وقد روي في بعض ألفاظه لا يرقون ولم يذكره البخاري، فإنه لا يثبت، يعني كلمة في الزيادة لا يرقون لا تثبت، وإن رواه مسلم. ومعلوم أن المسترقي يعني هو يريد أن يقول يا شباب أن هذه اللفظة لا تثبت، لفظة شاذة في هذا الحديث، لأنه جعل من جملة من يدخلون الجنة بغير حساب أو من جملة الصفات الموجبة لذلك أنهم لا يرقون، وهذا خطأ من جهتين. من جهة الرواية أن الروايات الصحيحة ليس فيها كلمة لا يرقون، وإنما فيها لا يسترقون، والاسترقاء هو طلب الرقية، أن تطلب من أحد أن يرقيك، مثل الاستغاثة أن تطلب من أحد أن يغيثك، والاستعانة أن تطلب من أحد أن يعينك. فهنا المدح في ترك الاسترقاء، أنك لا تطلب من أحد أن يرقيك، واضح؟ لكن بعض الأرواء روى لا يرقون، يعني لا يرقون غيرهم، وهذا خطأ من جهة الحديث، فهو لا يثبت في الحديث، هو شاذ. وخطأ من جهة المعنى، لأن الراقي هو محسن لغيره، وهذه الأحاديث جمعت من استغنى عن الخلق، والمحسن لغيره هو محسن إليهم، ليس محتاجا إليهم، فهذه اللفظة خطأ. فابن تيمية هنا كأنه يريد أن يمدح البخاري بأنه كان دقيقا فلم يخرج هذه الرواية، بينما الإمام مسلم رحمه الله يعني خرج هذه الرواية، وهي من الأحاديث المنتقدة عليه، يعني من الألفاظ المنتقدة عليه. وإن كنت أرى أن الإمام مسلم خرج هذه الرواية في سياق الروايات الأخرى ليشير إلى تفرد هذه الرواية، المهم إن هو خرجها في كتابه. قال: ومعلوم أن المسترقي يقول لغيره ارقني، فيطلب من غيره الرقية، فإن كان مشهد القيومية معتبرا في سؤال الخلق، وجب أن يكون المسترقي إنما سأل الله، وكان يكون مأمورا بالاستغاثة بالخلق باعتبار مشهد القيومية. يبقى كده ابن تيمية رد عليه بيقول: لو كان المعنى هذا صحيح، اللي هو ما زعمته أنت أن من سأل غير الله فكأنما سأل الله، إذن هذا الذي طلب من غير الله أو سأل غير الله فكأنما يسأل الله، هذا ينطبق على الدعاء وعلى الرقية وعلى كل شيء. وقد قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال: فإن كان مشهد القيومية معتبرا في هذا الباب، كان كل من سأل مخلوقا فإنما رغب إلى الله، فلا ينهى عن ذلك، بل يؤمر بالرغبة إلى الخلق. يعني كأن ابن تيمية يريد أن يقول له: إذا كان من سأل غير الله أو رغب إلى غير الله فكأنما رغب في الله، فلماذا نهى الله نبيه عن مثلا أن يسأل غير الله أو أن يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، وأمره بأن يرغب إلى الله وإلى ربك فارغب؟ لماذا إذا كان الكل مخلوق لله؟ واضح؟ طيب، قال: فإن كان مشهد القيومية معتبرا في هذا الباب، كان كل من سأل مخلوقا فإنما رغب إلى الله، فلا ينهى عن ذلك، بل يؤمر بالرغبة إلى الخلق. والله تعالى قد وصف الفقراء الممدوحين بأنهم لا يسألون الناس إلحافا، وسواء كان المعنى أنهم لا يسألون الناس أو يسألون الناس ولا يلحفون، طبعا في خلاف في الآية، لأن كلمة لا يسألون الناس إلحافا، هل المراد هنا أنهم لا يسألون الناس أم أنهم قد يسألونهم لكن لا يلحون عليهم في السؤال؟ فابن تيمية بيقول هذا ليس موضع النظر، بغض النظر عن الترجيح هنا. قال: فإن كان مشهد القيومية معتبرا هنا، وجب أن يؤمر بسؤال الخلق والإلحاح في مسألتهم، فإنهم إنما يلحفون في مسألة الله تعالى، والله يحب الملحفين في الدعاء، وهذا باب واسع. يعني أن ابن تيمية يقول له: لو أنني تتبعت هذا الباب لذكرت لك 1000 دليل على بطلان كلامك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن المكي والمدني وفي كل المواضع يأمر بالدعاء والتوكل عليه والاستعانة به والاستغاثة به، وينهى عن دعاء غيره، فلماذا نهى الله عن كل ذلك إذا كان على قول البكري أن كل من دعا غير الله أو سأل غير الله أو توكل على غير الله فإنما توكل عليه؟ طيب، قال: الوجه 16 أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح من لا يسأله وفضله على من سأله، بل ذم كثيرا ممن سأله. فقال، يعني ابن تيمية الآن شباب يريد أن ينقض قول البكري الذي زعم أن من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سأله ما لا يكون إلا لله أو ما لا يملك إلا الله، فإنما هو داع الله سبحانه وتعالى، وإن أو هو مثلا مستغيث بالله. فابن تيمية بيقول له أساسا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال اللي هو سؤال المخلوقين فيما يقدرون عليه، فما بالك بسؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي يملكها كان يحب من لا يسأله أكثر ممن يسأله، وهذا عام، هذا في الحياة عامة شباب، أن أي إنسان يحب من لا يسأله، أو على الأقل يقدر من لا يسأله أكثر ممن يسأله، هذا معروف جدا. حتى بلقيس وكانت امرأة عاقلة حتى وهي كافرة، الله سبحانه وتعالى بيّن أنها إنما كفرت لأنها وجدت قومها على الكفر، وإلا فهي امرأة عاقلة. الله سبحانه والطبري رحمه الله استنبط من هذا فائدة كبيرة، قال إن كثير لما في قول الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، ابن الطبري رحمه الله استنبط فائدة يقول إن كثيرا من الكفار إنما هم كفار لأنهم ما وجدوا من ينصحهم أو يعلمهم، وإلا فعقلهم يقبل الحجة، واستحث بذلك طلاب العلم والدعاء على أن ينشروا الحجج وأن يبينوا الحق للناس. فهذه المرأة العاقلة قالت لما يعني اختلف الناس في أمر سليمان، هل هو ملك له غاية في الملك والجاه والمال أم أنه رجل صاحب رسالة لا ينزل عن مبادئه، فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فكان هذا بيانا منها، وكانت امرأة عاقلة، أن صاحب المبدأ لا يمكن أن يثنيه عن مبدئه الهدايا. وأقول إن كثيرا من أهل العلم وأهل العبادة إنما يلعب بهم الحكام والأمراء بسبب العطايا التي يغدقون بها عليهم، بحيث لا يبقى له لسان أو عين يعني يمكن أن ترفع في وجه الحاكم الظالم. لذلك الإنسان يعني إذا كان عفيف القلب، عفيف اللسان، عفيف اليد، يقدر على نطق الحق. فده بشكل عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من لا يسأله، يعني أو يفضل من لا يسأله على من يسأله. وأنت ترى أن كبار الصحابة لم يكونوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما كان يسأله بعض يعني من لم يكن بالإيمان كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان يسأله بعض الناس الذين يتألف قلوبهم على الإيمان. أما المؤمن فليس بحاجة أن يبقى في الدين لعطية يعطاها. طيب، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح من لا يسأله وفضله على من سأله، بل ذم كثيرا ممن سأله، فقال من سألنا أعطيناه ومن لم يسألنا فهو أحب إلينا. وقال يسألني أحدهم المسألة ويخرج بها يتأبطها نارا، قالوا يا رسول الله فلما تعطيهم، يعني طب لماذا أنت تعطيهم؟ هنا طبعا هو مشكلها فلما تعطيهم، لا هي المفروض فلما تعطيهم، لأن دي مش لم، يعني هذه ليست لم التي تجزم المضارع، وإنما هي لما، يعني بمعنى لماذا. فإحنا نغير نضبط الكلمة شباب، هي فلما تعطيهم. فقال أبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، يعني هم مصرين هم يسألوني وأنا لست بخيلا. وقال والذي نفسي بيده ما من أحد يسألني شيئا فتخرج له المسألة ما لم أكن أريد أعطيه، ما لم أكن أريد أعطيه فيبارك له فيه. أو كما قال لحكيم بن حزام في الحديث الصحيح الذي أخرجه في الصحيحين، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم ما أنكر مسألتك، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة، كلمة ما أنكر خطأ، كلمة ما أنكر خطأ في النسخة، عشان كده أنا ترددت فيها. الصواب ما أكثر مسألتك، يعني أنت بتسألني كتير، واضح كده؟ يبقى كلمة ما أنكر نغلطها، نشطب عليها ونكتب ما أكثر، هذا هو الذي يناسب. يعني ما أكثر مسألتك. قال إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. كلمة لا أرزأ يعني لا أنقص مال أحد بأن آخذ ماله. سبق معنا كتاب مهم جدا، نحن الحمد لله في الكتاب 38 في هذه السلسلة بفضل الله، سبق معنا كتاب مهم جدا، وهو ما هي النية في الاستغناء عن الخلق. لأن بعض الناس قد يستغني عن مال الناس من باب التكبر والاستعلاء وأن يباهي، يقول أنا لا أخذ من الناس شيئا. لا، ليست هذه نية حسنة، وإنما تستغني عن الناس لأمرين: الأمر الأول أن تكون فقيرا إلى الله، والأمر الثاني، وطبعا معنى أنك تكون فقير إلى الله حتى لا يمتهنك أحد بما يعطيك، لكن المعنى الثاني عظيم جدا، أن تحفظ للناس أموالهم. يعني أنت ما بتاخدش منه مش بس عشان هو ما يذلكش، ولكنك تريد أن تحفظ ماله. فهو بيقول: لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. خلاص أنت كده علمتني درس لن أرجع فيه. قال: هذا لفظ رواية البخاري، وفي رواية: ولا تكون يد أحد من العرب فوق يدي. جميل جدا، وده معنى جميل. قال: فكان أبو بكر وعمر يعطياني حقه من بيت المال فلا يأخذه، يعني حتى حقه وكمان مش عايز، خلاص يعني صار إيه، يعني يقول أنا أتعفف عما أستطيع أن أتعفف عنه. وده جميل يا شباب، حتى في الأمور التي هي حقك. يعني بعض الناس مثلا يقول، يعرف أن بعض الناس ما بياخذش أجر على قراءة القرآن في رمضان أو في تعليم الناس الخير، فيقول له: يا ابني هذا حقك. طيب حتى هو لو هو حقي يا أخي، أنا لست بحاجة إليه. يعني من الذي قال أن كل حق لك يجب أن تأخذه؟ بالعكس، يعني الإنسان يكرم عند الله تبارك وتعالى بأن يترك حقه، لأن حقك هذا أنت لست محتاجا إليه، والله سبحانه وتعالى يبارك لك في القليل. فأنت مثلا، بعض الناس يذهب إلى مركز إسلامي مثلا في أوروبا أو في أي بلد ويرهقهم، يقول لهم: أنا عايز طيارة مش عارف درجة أولى، وعايز فندق ليا وأولادي، وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. يقول لك: ده حقي. لا، أولا هو مش حقك. الأمر الثاني أنك أنت يعني تستطيع أنك أنت تكفي نفسك، فلماذا ترهقهم؟ الأمر الثالث أن هذا الإرهاق يصعب أن هم يبعتوا لك دعوة تاني، لأنك بترهقهم فعلا. أنا ذهبت لمراكز كثيرة جدا، والله وجدتهم يعني كيف يتعبون، بيقول أن نفسنا نجيب فلان وفلان، لكن بيرهقونا، بيشترطوا علينا شروطا رهيبة جدا. يشترط ان هو مثلا طيارة درجة اولى ومش عارف كذا وكذا وكذا، وفي رمضان بيقول لهم: انا هقرأ بيكم قرآن، هيصلي بيهم 10 ايام مثلا، وعايز ياخد مثلا 5000 يورو ولا حاجة. طب ليه؟ ونفس اللي بيطلب هذا رجل غني ومستطيع، لماذا ترهق الناس؟ والامر بقى الاخير، وده مهم، ان الفلوس اللي هم بيرصدوها لك، لو أنت عملت بيها مشروع ليهم لطلاب العلم والتعليم القرآن، يكون أنفع وأبرك. فده بشكل عام، وأنا تكلمت عن القضية دي كثيرة، كل من كان جزءا في الحل، وكل من لا يرهق الناس في التعاون معهم، يخلف الله عليه بركة في نفسه وأهله وولده. وربك الأكرم، لا يمكن أن تكون كريما مع الناس والله سبحانه وتعالى يضيعك. يخلف الله عليك بركة ترى أثرها، وتقسم يقينا أن مال الدنيا لا يساوي هذه البركة، ولا يستطيع أن يجلب هذه البركة. ودي بقى شيء جميل جدا يعني. طيب، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم على رغم هذا قد جعل من استغاث به. طيب، قال: فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم على رغم هذا قد جعل من استغاث به فإنما استغاث بالله وقد حضه على ذلك، فمن سأله فإنما سأل الله، فيلزم أن يحض الناس على سؤاله، والأمر بالعكس، بل مدح من لم يسأله، وذم كثيرا من سأله. هو هنا مزود ميم فنشلها، ما الشباب؟ يبقى هو يريد أن يقول إيه من هذا الوجه؟ لازم تعرف خلاصة كل وجه. هو كأنه يقول له: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من سأله؟ إذا كان من سأله إنما سأل الله، فهذا يؤكد أن من سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليس سائلا لله. قال: أما الوجه الثالث قوله: إنه يصح أن يراد أنه لا يستغاث به على وجه التأثير والاقتدار، وإنما ذلك لله. وفائدة التنبيه على ذلك ألا يتعلق به أحد في الانتصار به من جهة السببية الظاهرة، كما يتعلق الناس بالأسباب على الغفلة، بل يكون تعلقهم للنظر إلى جانب الربوبية فيه ومكانته عند ربه. فيكون ذلك كما قال: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس، إلى آخر الحديث. طبعا ده كلام مين؟ ده كلام البكري. ونلاحظ أن ابن تيمية شباب قبل أن ينقض الكلام يذكره كاملا، وهذا هو الإنصاف. كما أن الله سبحانه وتعالى قبل أن ينقض ما قالت اليهود والنصارى قال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ثم بيّن أصل المقالة من أين أخذوها، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني أنهم أخذوا ذلك عن المشركين، واضح كذا؟ قاتلهم الله أن يؤفكون إنما. وبعد كذا ذكر بقى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إلى آخر ذلك. فالإنصاف لا ليس أن تحكي القول، وإنما الإنصاف أن تذكر القول كاملا قبل أن تنقضه، لأنك ممكن تكون فهمه غلط. قال: فالجواب عنه من وجوه. أحدها، هيرد بقى، أن هذا الذي ذكره موافق في المعنى لما ذكره المجيب، فإنه لا ريب أنه يجوز أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمورا ويستغاث به في أشياء. حد بيقول يعني لا تستعجل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أشوف التكملة صلى الله عليه وسلم. لا عادي، يعني انا مش ده امر عادي، ما مش مقصود منه حاجه، يعني دي لهجتنا احنا في مصر، ان احنا بنتكلم بسرعه شويه، فمش مش المقصود الاستعجال ولا حاجه، بالعكس، يعني احنا الحمد لله لا نتركه، احنا بنتعلم كل هذا توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وان كنت اقبل منك هذا التنبيه، جزاك الله خيرا. طيب، قال يا شباب، بيقول أن هذا الذي ذكره موافق في المعنى لما ذكره المجيب، فإنه لا ريب أنه يجوز أن يسأل النبي أمورا ويستغاث به في أشياء، بل يجوز هذا في غير حق النبي. وقد قال في أول الجواب: أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. يعني ابن تيمية هنا بيتكلم عن إيه؟ إن ابن تيمية نفسه قرر أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أشياء يقدر عليها ويجيبها، واضح؟ فهو لا ينكر ذلك. فالبكري هنا بيقول إن كلمة إنه لا يستغاث به معناها من جهة التأثير والاقتدار، فبيقول إن الفائدة هنا التنبيه على ذلك، إنه لا يتعلق القلب بأحد غير الله تبارك وتعالى إلا من جهة الإيه؟ من جهة السببية، من جهة إنه هو إيه؟ مجرد سبب، وإن كان الله سبحانه وتعالى هو المسبب. فابن تيمية بيقول له: طيب، ما احنا كلنا قلنا الكلام ده، نحن نقول هذا، نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أشياء يملكها ويجيبها ويجيب عنها، وهناك أشياء لا يقدر عليها. أنت فقط الذي زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يستغاث به، وهذا أمر لا يملكه، واضح كده، إلا فيما في حدود ما يقدر عليه. قال: ثم أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفقت عليه الصحابة واستفاضت به السنن، من أنه يشفع لأهل الكبائر. لاحظ هنا بقى أمر مهم جدا يا شباب، المخالفين لابن تيمية كثيرا ما يحرصون على جعل ابن تيمية ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم وينتقص الصحابة وهكذا، فهم يبحثون في كتبه عن متشابه كلامه، وكثيرا ما يقصون النصوص حتى يستخرجوا منها معنى يستفزون به عواطف المتلقي. وأنا سمعت هذا في مناظرة كانت في بريطانيا، إن شخص قال إن ابن تيمية قال علي بن أبي طالب كان طالبا للرئاسة وكان ظالما وكان كذا وكذا، فالمجيب يعني كان من أهل السنة، يعني كان عالم، كان يعني طالب علم لكنه كان قوي للاستحضار، فكان عارف هذا الموضع، فجاب الكتاب أمام المذيع وقال للمذيع: اقرأ كلمة واحدة قبل هذه الجملة. يعني الرجل نقل كلمة بيقول إيه: قال ابن تيمية في كتاب منهاج السنة إن علي بن أبي طالب كان طالبا للسلطة وكان ظالما وكان وكان. فالرجل اللي هو طالب العلم اللي كان في المناظرة قال للمذيع: هم يدعون أن ابن تيمية قال ذلك، طيب ممكن تقرأ كلمة واحدة قبل هذه الجملة في كتاب تيمية، ابن تيمية ينقل أن الناصبة تتهم عليا بهذا. يعني ابن تيمية قال: قالت النواصب كذا كذا كذا، فالرجل حذف كلمة النواصب ونسب هذا لابن تيمية. طيب وانا ينفع أقول قال الله عزير بن الله؟ هذا تحريف، لأن الله قال وقالت اليهود عزير بن الله، فاهمين؟ المهم أن من المقاصد الأساسية عند من ينقضون على ابن تيمية أنهم يصورون للناس أنه كان يستهين بالعلماء وكان يحقر من شأن الصحابة وهكذا، بل عدوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن ابن تيمية لا يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني يستهين به ولا يثبت له ما أثبته الله من الحق. طيب أنا في حياتي لم أرى شخصا من المتأخرين نصر النبي صلى الله عليه وسلم ودينه كما فعل ابن تيمية. لم يبقي أحدا من خارج الإسلام أو داخل الإسلام نسب باطلا إلى الإسلام إلا ورده. بدأ بالفلاسفة اليونان والفلاسفة الإسلاميين واليهود والنصارى، ودخل على كل فرقة تنسب شيئا إلى دين الإسلام لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا رده. ابن تيمية وهو عنده 35 سنة ألف كتاب، وده كان من أوائل الكتب، اللي هو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يعد القاعدة الأساسية في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تاب يقتل. ابن تيمية أفتى بهذا وله أدلة كثيرة جدا على ذلك. فبعد ذلك ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن تيمية بقى كثيرا ما يدفع عن نفسي هذه التهمة، يقول لهم أنا أكثر من أثبت قدر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أكثر من يعني أثبت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول إيه، خلينا نرجع بقى نقرأ مرة تاني الجملة. فالجواب عنه من وجوه، أحدها أن هذا الذي ذكره موافق في المعنى لما ذكره المجيب اللي هو ابن تيمية يعني. فإنه لا ريب أنه يجوز أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمورا ويستغاث به في أشياء، بل يجوز هذا في غير حق النبي. وقد قال في أول الجواب أجمع، يعني بيتكلم عن نفسه يعني، أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. يعني ابن تيمية يقول أنا بينت ذلك، وأنا قلته، وأنا أدعو الناس إليه وأثبته، واضح؟ قال: ثم أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفقت عليه الصحابة واستفاضت به السنن من أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته، ويشفع أيضا لعموم الخلق، وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستغيثون به ويتوسلون به في حياته بحضرته، كما في حديث عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. والذي ذكره عمر قد جاء مفسرا في سائر أحاديث الاستسقاء، وهو من جنس الاستشفاع، وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته فينا، وأن يقدم بين أيدينا شافعا وسائلا بأبي هو وأمي، فقد بين أنه يجوز سؤاله والطلب منه وهو الاستغاثة. لاحظ هنا ابن تيمية لماذا اعتنى هنا أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يثبت له جزءا عظيما من حقه هنا، لأن أقصد البكري وغيره يدعون أن ابن تيمية ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم لكونه يمنع الناس من الاستغاثة به. إذن الذي ينهى الناس عن عبادة عيسى ينتقص عيسى عليه السلام. هل الذي يعظم عيسى ابن مريم هو الذي عبده أم الذي اتبعه في النهي عن الشرك؟ يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في مش عارف الصوت واضح يا شباب ولا لا، يعني ساعات بعض الناس يقول لي الصوت غير واضح، فالصوت ايه يا شباب، واضح؟ ها واضح يا شباب؟ لو حد يكتب كده انه واضح، طيب الحمد لله. الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن عيسى عليه السلام: فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالله سبحانه وتعالى، وشوف هذا سياق عظيم جدا في سورة المائدة، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن مقالات النصارى، فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. يعني إيه بقى؟ يعني هذا عظيم جدا، يبين الله سبحانه وتعالى أن المسيح جاءهم برسالة، وأن المسيح نفسه نهاهم عن هذا الشرك وأمرهم باتباعه. شوف ربنا شوف جعلها في نفس السياق، يعني لقد كفر الذين قالوا، طيب الحمد لله الصوت واضح الحمد لله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالله سبحانه وتعالى يبرئ المسيح عليه السلام أن يكون أمر الناس بعبادته في سياق كلامه عنهم، وهذا عظيم جدا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أولى الناس بعيسى هم الذين اتبعوه، فأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس الذين عبدوه، وإنما أولى الناس الذين أطاعوه، وهذا تكلمنا عنه في كتاب قاعدة عظيمة وقاعدة جليلة أيضا. طيب قال يبقى هنا ابن تيمية قال بأبي هو أمي، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وبين يعني أنه يقول أنا أثبت له كل ما ثبت له من الحق ودافعت عنه ونصرته. قال ومعلوم أن هذا من جملة الأسباب التي تفعل على جهة التسبب مع التوكل على الله عز وجل، لا يطلب من مخلوق شيء على جهة أنه مستقل بالقدرة والتأثير، فإن الاستقلال من خصائص الرب. دي أيضا فإذا شباب، الاستقلال من خصائص الرب، يعني إيه؟ ليس هناك شيء موجب إلا مشيئة الله. يعني إيه؟ ليس هناك شيء يجب أن يعمل أثره، هذا ليس موجودا إلا مشيئة الله. أي شيء بقى آخر، يعني آيات الأنبياء، هل هناك أعظم قوة وحجة من آيات الأنبياء؟ ليس هناك، ليس هناك أبدا. ومع ذلك آيات الأنبياء ليست موجبة لإيمان المتلقي، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي قراءة قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. يعني إيه؟ يعني ربنا يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا يلتمسون الآيات ليؤمن الناس، فربنا تبارك وتعالى يقول ليست الآيات موجبة أن يؤمنوا. ليه؟ لأن سياق هذا أساسا في سورة الأنعام، أن الله سبحانه وتعالى قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي قراءة قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني إيه؟ يعني ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد الآية موجبة للإيمان. والله سبحانه وتعالى بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أمرين مهمين، الأول أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى، خلاص كده، فبالتالي أنت لا تكره أحدا، هذا هو الأمر الأول وهو مهم جدا وكثير في القرآن، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس، إلى آخر الآيات. المعنى الثاني العظيم أن الله بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أن وجود الآية بمجرده ليس موجبا للإيمان. ليه؟ لأن الإيمان بإذن الله. فربنا يقول للكفار، ركز بقى في دي عشان عظيمة جدا، بالبلدي هجيبها بالبلدي كده، اوعوا إيه تفكروا ان كنتوا مش مؤمنين عشان انتوا مش عايزين تؤمنوا، لا، انا اللي مش عايزكوا تؤمنوا. وده معنى عظيم جدا، ده معنى عظيم جدا، ان ربنا بيقول ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله، فكفركم بمشيئة الله مش بمشيئتكم، ولكن اكثرهم يجهلون، يعني ولكن اكثرهم يجهلون ان كفرهم باذن الله وأن إيمانهم لن يكون إلا بإذن الله. فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم، طمئن قلبك وريح نفسك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. وده بقى شوف أنا جبت لكم مثال بيا شباب بآيات الأنبياء، وهذا هو الاسم الصحيح، أصح من كلمة معجزات. فإذا كانت آيات الأنبياء التي هي أعظم بينات، وربنا سمها بصائر، وربنا سماها يعني بينات وحجج وبصائر وآيات، ومع ذلك لا ليست موجبة إلا أن يشاء الله، فما بالك بالأسباب العادية؟ واضح كده؟ طيب، يبقى دي قاعدة حلوة شباب. فإن الاستقلال من خصائص الرب، يعني ليس هناك شيء موجب إلا مشيئة الله تبارك وتعالى. قال: وإذا كان هذا الوجه متفقا عليه، ده بقى النتيجة بقى شباب، فحمل الحديث عليه لا يضر، وحينئذ فالمطلوب منه إما أن يكون قادرا عليه وإما ألا يكون قادرا. فإن كان قادرا، يعني إن هذا الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قادرا عليه أو لا. قال: فإن كان قادرا طلب على هذا الوجه، وإن لم يكن قادرا عليه طلب من الله، ولا منافاة بين المعنيين. لكن ظاهر الحديث إن صح، لاحظ أن ابن تيمية كثيرا ما يعلق، إن صح يقتضي أنه لم يكن قادرا على دفع ضرر ذلك المنافق، وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله تعالى. الوجه الثاني، الوجه الثاني في الإيه يا شباب، عشان العملية ما تدخلش معك في بعضها. الوجه الثاني في الوجه الثالث، يعني احنا دلوقتي عندنا الوجه الثالث اللي هو صفحة 182. قال: الوجه الأول، يعني الرد على هذا من وجوه. قال: الوجه الأول صفحة 182، والوجه الثاني صفحة 184. قال: الوجه الثاني أن يقال: الأسباب المخلوقة والمشروعة لا تنكر، والأسباب المشروعة تفعل مع التوكل على الله. لكن لما قلتم إن، طبعا الأسباب شباب، الأسباب هي ما يتوصل بها إلى الأشياء، واضح كده؟ ونحن والله سبحانه وتعالى أثبت الأسباب، لكن هذه الأسباب الكونية منها ما هو مأذون فيه ومنها ما ليس مأذونا فيه. يعني لو أن إنسان مثلا يريد أن يكون غنيا، هناك أسباب كونية، ممكن إنسان يسرق وممكن إنسان يشتغل، فليس مجرد حصول الأثر من سبب ما يستلزم مشروعيته. واحد مثلا بيقول لك: أنا دعيت البدوي، قلت له: يا بدوي خلي مراتي تبقى حامل، فمراتي بقت حامل، واضح؟ فهو يجعل هذا حجة له على جواز دعاء البدوي. لا، هذا باطل، واضح؟ لأن هذا ليس سببا مشروعا. فواحد مثلا يريد أن يكون غنيا سرق بنك، هذا ليس سببا مشروعا، فليس في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة. طيب، قال: لكن لما قلتم إن الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق هو من الأسباب المشروعة، والكلام إنما هو في هذا، وهذا هو الذي نهى عنه، واضح؟ فالجواب حيث قيل: فأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله، لا يطلب ذلك من الملائكة ولا من غيرهم، فلا يجوز أن يقال لغير الله: اغفر لنا واسقنا الغيث وانصرنا على القوم الكافرين، أو اهدي قلوبنا، ونحو ذلك. ثم ذكر الحديث المذكور، فبين أن المنهي عنه أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، والطالب من النبي صلى الله عليه وسلم قد يظن أنه يقدر على قضاء حاجته ولا يكون كذلك، كما كان يسأله الناس إما نساؤه وإما غيرهن ما ليس عنده، وكما كان يأتونه في غزوة تبوك ليحملهم فلا يجد ما يحملهم عليه. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني هم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على أن يحملهم، لكنه لم يكن يقدر أن يحملهم، واضح؟ فيمكن لإنسان أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لظنه أنه يقدر عليه وهو لا يكون قادرا عليه. كما قلت لك، لكن أنت مثلا تذهب إلى شخص غني فتسأله، تقول له: ممكن مثلا تقرضني 100,000 جنيه، أريد أفتح مشروع، فلماذا أنت ذهبت إليه لظنك أنه قادر؟ فهو قال لك: لا والله أنا ما عنديش. واضح كده؟ يبقى أنت كنت مصيبا في السؤال من جهة أنك أنت ظننت أنه يقدر. فنفس الكلام هذا، يعني على فرض ثبوت الحديث أن أبا بكر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك دفع ضرر هذا المنافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا لا أقدر عليه. طيب، قال: وكما سأله أبو موسى الأشعري، وأصحابه الأشعريون أن يحملهم، فقال: والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. وكان هؤلاء الأشعريون من خيار الصحابة ظنوه قادرا على حاجتهم ولم يكن كذلك. قال وفي الصحيحين أن فاطمة ابنته جاءت تسأله خادما فأتاها بعد أن نامت هي وعلي فعلمهما، المفروض فعلمهما أو فعلمها أن تسبح وتحمد وتكبر، وقال ذلك خير لك من خادم، ولم يعطيها الخادم. وقد قال الله تعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فأمره تعالى إذا لم يجد ما يعطي السائل أن يقول له قولا ميسورا. وفي صفة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. وقد قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ولما قدم عليه وفد هوازن مسلمين سألوه أن يرد عليهم السبي والمال، فقال أحب الحديث إلي أصدقه ومعي من ترون فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. فهو تارة يسأل ما يقدر عليه وتارة ما لا يقدر عليه. يبقى ابن تيمية ذكر كل هذه الأدلة ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل، وبعض ما يسأل عنه يكون قادرا عليه وبعضه لا يكون قادرا عليه. قال فهذا الحديث إن كان صحيحا، لاحظ دائما يؤكد إن كان صحيحا، فقد سأله بعض أصحابه أن يدفع عنهم ضرر ذلك المنافق، فأخبرهم أنه لا يقدر عليه بل يطلب ذلك من الله. كما أن عمر بن الخطاب كتب إليه أبو عبيدة بن الجراح ابن الجراح عام اليرموك يستنصره على الكفار، ويخبره أنه قد نزل بهم جموع لا طاقة لهم بها، فلما وصل كتابه بكى الناس، وكان من أشدهم عبد الرحمن بن عوف، وأشار على عمر أن يخرج بالناس. فرأى عمر أن ذلك لا يمكن، وكتب إليه مهما ينزل بامرئ مسلم من شدة فينزلها بالله يجعل الله له فرجا ومخرجا، فإذا جاءك كتابي هذا فاستعن بالله وقاتلهم. فأخبره أنه لا يمكنه أن يعاونه في هذه القضية، وأمره أن يستعين بالله وإن كان يمكنه أي يعينه. يبقى هنا يريد أن يصل إلى هذه الفكرة أن المسؤول قد يسأل شيئا لا يستطيعه، وقد يكون مستطيعا له. الوجه الثالث أنه لو أريد هذا المعنى لقيل ما يدل على هذا المعنى مثل أن يقال توكلوا علي وأنا أغيثكم، ولم يقل إنه لا يستغاث بي. يعني البكر يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم استغيثوا بي ماشي لكن توكلوا على الله، واضح كذا؟ فابن تيمية قال له طيب ولماذا لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان كذلك لقال لهم توكلوا على الله وأنا أغيثكم، ولم يقل إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فإنه قد نفى وأثبت بكلام مطلق، يعني الكلام واضح جدا وليس في الباب ما يدل على ما ذكر. ويظهر هذا بالوجه الرابع، وهو أن أبا بكر وغيره من الصحابة أعلم بالله من أن يظن أنه يستقل بالإبداع والاختراع. يعني الرجل هنا بيزعم بيقول إيه؟ بيقول إن أبا بكر لما قال يا رسول الله أغثنا كأنه يقصد إن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بالخلق أو القدرة أو التأثير. فابن تيمية بيقول له يا رجل حرام عليك، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم مستقل بالتأثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا إنه لا يستغاث بي، يعني نعم أنا سأغيثكم لكن المؤثر هو الله. يا رجل عيب عليك، ده المعنى بالبلدي. يعني قال ويظهر هذا بالوجه الرابع، وهو أن أبا بكر وغيره من الصحابة أعلم بالله من أن يظن أنه يستقل بالإبداع. أنه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تعرف الضمائر بتعود على إيه، واضح؟ فمن حمل الحديث على هذا فقد نسب الصديق إلى غاية الضلال. أين من ينزه الصديق من الخطأ وينسبه إلى هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نفى وأثبت. وإن كان يعني عايز يقول له أنت تريد أن تنفي الخطأ عن أبي بكر، ده أنت أوقعت أبا بكر في خطأ عظيم، إنك جعلت أبا بكر يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بالقدرة والتأثير. قال وإن كان ما نفاه لم يخطر بقلوبهم فأي حاجة إلى نفيه. يعني لو أنت بتقول ما هو لا يصح أبدا أن تأتي آية أو حديث بأمر لا يحتاج إلى بيانه. أنا سبق أن ذكرت لكم هذه الفكرة يا شباب، إن إحنا مثلا ما يكون عندنا في قول الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، ماشي؟ فلما أنت تقول قد أفلح من زكاها يعني الله هو الذي يزكي النفوس، هذا معنى صحيح لكنه ليس مرادا هنا. المراد هنا بيان أن العبد مسؤول عن تزكية نفسه، يبقى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من زكى نفسه، واضح؟ فهنا ابن تيمية بيقول له إذا كان معنى استقلال النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق والتقدير هذا ليس واردا على ذهن الصحابة، فكيف يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، يعني لا أستقل بالتأثير، هو لا حاجة له أساسا. يعني ينفع مثلا أنت تروح لطبيب، الطبيب يقول لك هل يمكن أن تعالجني، أقصد أنت تروح لطبيب وتقول له هل يمكن أن تعالجني، هل ينفع الطبيب يقول لك أنا الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي؟ طب ما أنا عارف أن الله هو الذي يشفي، أنا بقول لك عالجني، أنا أسألك عن السبب المقدور لك، فهمنا كذا؟ طيب، وإن قيل إنهم ظنوه فذلك بهتان عظيم بخلاف ظنهم أنه يقدر على دفع المكروه، نعم هذا محتمل، فإن هذا الظن قد كان يقع منهم كثيرا، أو قد يكون الأمر كما يظنه الظان، فليس فيه قدح لا في الصحابة ولا في الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف من يقول لا تعتقدوا في أني مثل الله أقدر وأستقل بالتأثير كما يفعل الله، فإن هذا المعنى لا يظنه به من هو دون الصحابة، فكيف يظنونهم؟ يعني ابن تيمية يريد أن يبين خطأ، يريد أن يبين خطأ البكري في زعمه أن معنى الحديث أنا لا أستقل بالتأثير، بيقول هو وهل هذا يخطر ببال الصحابة؟ فأنت بين أمرين، إما أن يكون خطر ببال الصحابة فأنت تنسب إلى الصحابة أمرا لا يمكن أن يبلغ أن يصل أن يكون في ذهن من هو أقل منهم، ولو أنت نفيته عنهم طيب ولماذا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير وارد أصلا؟ قال ومن أراد أن يأمر غيره بالتوكل مع السبب المأمور لا ينهاه عن السبب، هذا عظيم جدا يا شباب. يعني الله سبحانه وتعالى لما مثلا قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا تنبيه على السبب، لكنه قال وما النصر إلا من عند الله، فهل الذي يعقد الذي يأمرك بالتوكل على الله ينهاك عن الأخذ بالسبب؟ هذا لا يكون. لذلك بعض الناس دلوقتي يريد أن يصور المسلمين أنهم لا يأخذون بالأسباب لأنهم يدعون إلى التوكل على الله. أنا لا أعرف أحدا عاقلا يفهم كتاب الله وينهى الناس عن الأخذ بالأسباب في أي أمر من الأمور، إنما غاية الأمر أنك لا تتوكل على السبب، وأنك تعلم أن السبب مهما كان لا ينفع إلا بإذن الله. والأمر الثاني أن هؤلاء يحصرون الأسباب في مجرد الأسباب التجريبية المادية، ونحن نقول إن من أعظم الأسباب في دفع البلاء أو رفعه العمل الصالح، العمل الصالح والذكر وتلاوة القرآن والدعاء، كل هذا من أعظم الأسباب، وهي أعظم من العلاج، وأعظم من اللقاح، وأعظم من الكمامة، وأعظم من أنك أنت تبعد عن الأشخاص. وليس هناك موجب أن كل من خالط مريضا لابد أن يتأذى منه، لا، ممكن واحد يكون في بروج مشيدة ويأتيه الفيروس، وممكن يكون مخالط للناس وما يجيلوش الفيروس، هل معنى كده نحن بنقول تخالط؟ لا، ولكن خذ بالأسباب المتاحة، لكن لا تعقد قلبك إلا على الله تبارك وتعالى. طيب، قال ومن أراد أن يأمر غيره بالتوكل مع السبب المأمور لا ينهاه عن السبب، بل يقول له كما قال أعقلها وتوكل. وطبعا هو حديث ضعيف لكن معنى كويس، إن واحد كان سايب الدبة بتاعته على باب المسجد وداخل من غير ما يربطها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اربطها، قال له اربطها ليه؟ أنا توكلت على الله. قال له لا، أعقلها وتوكل، يعني اربطها وبعدين قول أنا توكلت، واضح؟ يعني هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن الحديث طبعا اللي جاي هو الإيه، هو الأوضح وأقوى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وده اللفظ القوي يا شباب، لا تعجز يعني لا تقصر فيما تستطيعه من الأسباب. وكما قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يبعثه في السرايا أدعوهم إلى الإسلام ثم الهجرة وإلا فالجزية، فإن أجابوك وإلا فاستعن بالله وقاتلهم. لا يقال يعني استعين بالله وقاتلهم، يعني أمره بالأخذ بالسبب المناسب. قال لا يقال في مثل هذا لا تقاتل ولا تحرص على ما ينفعك. صح، هذا صحيح. يعني ابن تيمية يريد أن يقول للبكري: أنت زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي من باب لا تتعلق قلوبكم بي، ولكن أنا سبب. واضح؟ قال له لا، هذا ليس صحيحا، لأن من أراد أن يعلق قلوب الناس بالله لا ينهاهم عن أخذ السبب. يعني أنت لو طبيب وجالك واحد مريض، هتقول له خد الحباية دي أو البرشامة دي وتوكل على الله، ولا تقول له لا توكل على الله وما تاخدش البرشامة؟ لا، التوكل على الله من تمامه الأخذ بالأسباب، وإلا لماذا خلق الله الأسباب إلا ليؤخذ بها؟ واضح؟ طيب، قال الوجه الخامس. الوجه الخامس في إيه يا شباب عشان ما انتهش؟ الوجه الخامس اللي هو بدايته في صفحة 182، الوجه الخامس في الرد على الوجه الثالث. الوجه الثالث الذي زعم فيه البكري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الاستغاثة به من باب ألا تتعلق قلوبهم به، ولكنه هو سبب في الاستغاثة. فابن تيمية قال له لا، هذا ليس مرادا من الحديث على فرض صحة الحديث. احنا اتفقنا أن الحديث أصلا متكلم فيه والأقرب أنه هو ضعيف. طيب، قال الوجه الخامس أن الحديث الذي ذكره حجة عليه، وهو حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو الرجل اللي هو البكري ذكر حديث إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. فابن تيمية يريد أن يقول له: هذا الدليل الذي ذكرته أنت لتحتج به على قولك هو نقيض قولك. وده بنسميه شباب قلب الدليل، أن يكون نفس ما ذكره المستدل حجة عليه وليس حجة له. طيب، قال الوجه الخامس أن الحديث الذي ذكره حجة عليه، وهو حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله أو شك له أو شك له بالغنى أو شك له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل. رواه أبو داود والترمذي. خلينا نجيب الحديث. لا، أوشك، هو كتبها هنا غلط عشان كده قلت الراجل الحديث. أوشك له بالغنى، يعني هو حاطط الأو وبعدها كلمة شك. أوشك له، لا هو كاتب أوشك، لا هي أوشك، فنصححها شباب، لأن اللفظ الآخر فيوشك الله له برزق عاجل. أوشك له بالغنى، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعجل فرجه. يعني قال: فإنزال الفاقة بالناس أن يشكو إليهم ويترك الشكوى إلى الله. فلو كانت الاستغاثة بالمخلوق جائزة لجاز إنزالها بالناس، وقد قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. ورأى الفضيل بن عياض رجلا يشكو إلى رجل فقال: يا هذا، أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ وقال بعضهم، طبعا هذا فصل جميل شاب، اللي هو ترك الشكوى إلى غير الله. وبعض الناس شباب بيظن ان الشكوى جائزة بمعنى انه يشكو تفاصيل حياته، وهذا ليس صحيح، لان الشكوى جزء هي من صور الدعاء. فالاولى ان تجعل شكواك لله الا من باب النصيحة، انك انت مثلا بتحكي لواحد ظرف حصل لك او مشكلة عشان يعطيك نصيحة، مش عشان تشكو حالك وتقول له: شفت بقى حصل لي ايه، شفت عملوا فيا ايه بعد ما خدمتهم، شفت الراجل نكر الجميل. لا، كل هذا ليس من الكمال أبدا، ليس من الكمال أن تشكو إلى الناس، وليس من الكمال أن تستعطفهم. هذا ليس حسنا أبدا، ليس سلوكا للمؤمن أنه يستعطف الناس. لا، يعني إياك أن تبدو مثيرا للشفقة. يعني حتى أبو ذؤيب، وهو من أكابر الشعراء وله عينية عظيمة جدا، أنا حتى حطيتها قريبة في الشعر: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. يعني أن الإنسان يتجلد، الجلد أن الإنسان لا يشكو لأحد ولا يظهر ضعفه. لسببين، الأمر الأول أن هذا لا يكون إلا لله، أنتم الفقراء إلى الله، أظهر فقرك لله. والأمر الثاني أن هم مش هيعملوا لك حاجة، بالعكس ستكون مملا وسيكره الناس جلوسك، لأن كل ما تقعد عمال تشكي وكذا، شفت أنا اللي كنت ذكي ولماح وبذاكر في الكلية، دلوقتي أنا مش شغال، وصاحبي اللي كان أهبل في المدرسة دلوقتي بقى دكتور، وشفت فلان الفلاني ده معاه جنسية أمريكية وهو أصلا ولد ملوش لازمة. فأنا تكلمت كثيرا عن هذا المعنى، أن الإنسان يشكو حاله ويندب حظه، وهذا لا يزيده إلا خسارة. الإنسان يستعين بالله تبارك وتعالى ويتجلد ولا يشكو إلا لله. طيب، قال ذكر الله الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل. فالصبر الجميل الذي ليس فيه شكوى إلى المخلوق، يبقى ده يؤكد إيه؟ أن هناك شكوى إلى الله. طبعا طبعا الشكوى إلى الله عبادة، إن أنا أجلس بالليل كده قبل الفجر وأقول يا رب أنا تعبان، يا رب أنا عندي ذنب معين مش قادر أبطله، يا رب يعني أنا نفسي في كذا، نفسي. طبعا هذا جزء عظيم من العبادة، وهذا يحبه الله تبارك وتعالى. لا تبذل ذلك إلا لله تبارك وتعالى. قال وهذا من التفسير الشاب، اللي هو الهجر الجميل، اللي هو الهجر الذي ليس فيه أذى، والصفح الجميل الذي ليس فيه عتاب. لذلك يوسف عليه السلام، وده معنى جميل في القرآن، يوسف عليه السلام هل يعني إخراجه من السجن أعظم أم إخراجه من البئر؟ إخراجه من البئر. ليه؟ لأن البئر هو كان يعني إخواته ألقوه في غيابة الجب، وهو لم يكن لا يعني ليس هناك سبب لإنجائه، فالله سبحانه وتعالى جعل القافلة تمر ويعني تأخذه. فكان المفروض وهو يذكر منة الله عليه لأبيه كان يقول إن ربنا أخرجني من غيابة الجب، صح ولا لا؟ لكن هو ماذا قال؟ شوف كده، قال ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. مع إن المصيبة الأكبر اللي هي لم يكن بعدها حياة، اللي هي البئر، كان ممكن يقول أخرجني من البئر، لكن لماذا لم يذكر ذلك؟ لأن إخوته كانوا موجودين، فلم يرد أن يذكرهم بهذا. ليه؟ لأنه صفح عنهم وقال لا تثريب عليكم اليوم. فانت بقى لما تيجي تعفو عن شخص وتقول له ايه، انا عفيت عنك بس برضو كان ينفع تعمل اللي عملته فيا ده، خلاص انا مسامحك بس برضو ده كلام يا راجل، دي العشرة، ده العيش والملح اللي بينا. بعد شوية تقول له انا عفيت عنك على فكرة ومفيش في قلبي حاجة، بس ما تنساش اللي انت عملته فيا، لان ده مش شيء سهل، وانا عفيت عنك دي حاجة كبيرة، ومع ذلك انا عفيت عنك. كل هذا ليس لا يدخل في الصفح الجميل. الصفح الجميل هو الذي ليس فيه عتاب، خلاص انسى، ما تجيبش بقى سيرة الموضوع تاني. انت لما حد يسيء اليك قدام حاجة من الاتنين، اما انك تاخد حقك او تعفو تماما، انما المرتبة اللي في النص دي ملهاش لازمة، انك انت تقول له عم انا عفيت عن حقي، لكن بعد كده تقول له طيب ده هتروح من ربنا فين؟ ما انت ده انت كلت حقي. لا، ما تاخد حقك يا اما تعفو، بس عفو كامل يعني. طيب، قال واما قوله المراد بالخبر التنبيه على المراد وطبعا في حاجه كمان جميله في قصه يوسف، ان يوسف بين ان يعني ارجع هذا للشيطان من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، يعني كان ممكن يقول ان هم ايه كانوا السبب، لا هو قال كمان ايه من بعد ان نزغ الشيطان. كل هذا يبين يعني كرم خلق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال واما قوله المراد بالخبر التنبيه على الرجوع الى الله تعالى بالقلب، لا ترك السبب، بل ان يذكر الله في ذلك السبب. فيقال الاسباب نوعان، ده شباب من احسن المواضع في الكلام عن الاسباب في الاسلام. قال فيقال الأسباب نوعان، سبب مأمور به فهذا طاعة وعبادة الله كطلب الرزق وبالصناعة والتجارة وكدفع العدو بالقتال والأكل عند الجوع واللباس عند البرد، فهذا ليس فيه إنزال الفاقة بهم ولا شكوى إليهم. وأما نفس سؤال الناس فسؤالهم في الأصل محرم بالنصوص المحرمة له، وإنما يباح عند الضرورة. وتنازع العلماء هل يجب سؤالهم عند الضرورة، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجب سؤال الخلق مع إيجابه مع غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم الأكل من الميتة عند الضرورة، فإن الله لم يوجب سؤال الخلق، بل قد وصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط صوته لا يقول لأحد ناولني إياه، منهم أبو بكر الصديق وصاحب الفاقة. يعني طبعا هذا الفصل تقدم معنا كثيرا، كراهة سؤال الخلق أو تحريم سؤال الخلق. قال: وصاحب الفاقة إذا سأل الله تعالى أنزلها بالغني العلي العليم القدير. وقيل يجب السؤال، يعني يجب السؤال يعني عند الفاقة، اللي هو إيه يعني العلماء، هو بيقول تنازع العلماء هل يجب السؤال عند الضرورة أم لا. فالإمام أحمد نفى ذلك، مع إنه إيه أوجب إنك أنت تأكل من الميت عند الضرورة، واضح كده. وقال: وصاحب الفاق إذا سأل الله تعالى أنزلها بالغني، يعني كأنه بينهاك أو بيقول لك لا يجب عليك أن تسأل المخلوق حتى عند الفاق الشديدة أو عند الضرورة الشديدة. وقيل يجب السؤال. ابن تيمية شباب يستطرد في هذه المسألة، لا يريد أن يبحثها ولا يريد أن يفصل فيها، فقط يريد أن يشير إليها. قال: وقيل يجب السؤال يعني إيه؟ يعني عند الضرورة. وقيل يجب السؤال، وهذا منقول عن الثوري، وهو اختيار أبي الفرج بن الجوزي. وعلى هذا قال قائل: يسأل الناس ما يجب عليهم أن يعطوه إياه، إما من الزكاة وإما من غيرها، فإن إطعام الجائع فرض على الكفاية من الناس. يعني العلماء اللي قالوا يجب أنك أنت تسأل الناس عند الضرورة، دي معنى طبعا الضرورة شباب هنا يعني مش أنك عايز تشتري موبايل أو عايز تدهن بيتك أو عايز تغير عفش البيت، يعني زي ما بعض الناس مثلا قابلته في اوروبا يقول لي انا عايز اخد قرض من البنك، فقال لي انا في حاله ضروره. قلت له هي الضروره؟ قال لي اصل العربيه بتاعتي موديل مش عارف كام وعايز اجيب موديل كام. يعني الضروره دي يا ابني يعني تكون بتموت خالص، انما انت عايز تغير عفش بيتك، عايز تشتري موبايل، دي مش ضروره، دي تفاهه اصلا. طيب قال بقى، فالعلماء اللي قالوا انك انت تسأل غير الله في الضرورة او تسأل الناس، يعني انك انت بتسألهم حقك من الزكاة، لانك تكون وصلت الحالة انك تجب لك الزكاة، واضح كده. قال: فإن إطعام الجائع فرض على الكفاية. ومن الأمور المهمة جدا يا جماعة، وأنا نبهت عليها كتير من الشباب اللي هم حتى بيطلبوا العلم يعني وحالتهم ضائقة، وإحنا كلنا طبعا ولله الحمد يعني إيه الحالة العملية في النملية زي ما بيقولوا. أكتر حاجة بتشعرك بالفاقة وتشعرك بالحاجة وتضطرك لسؤال الناس أو الاستدانة، هي أنك تفتح على نفسك أبوابا تستنزف تفكيرك وجهدك ومالك، والنظر إلى ما في أيدي الناس ده مهم جدا. لا، عيش على قدك، لا تفتح على نفسك أبوابا تضطرك للسؤال، لأن السؤال أبو التنازل، ما دمت احتجت للناس في شيء بس تتنازل لا شك. فلذلك الإنسان يحاول قدر الإمكان يقلل الأبواب التي تستنزف ماله حتى لا يضطر لسؤال الناس. طيب قال إيه: فإن إطعام الجائع فرض على المريض، و اللي هو الحديث يعني حديث النبي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرض على أقصد آسف فإن إطعام الجائع فرض على الكفاية من الناس، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، اللي هو الأسير يعني. وقد جاء في الحديث: لو صدق السائل ما أفلح من رده. تمام. طبعا الحديث ضعيف، لكن هو ابن تيمية دايما احيانا كده بيحط حديث ضعيف في النص، لكن هو في الاساس بيحتج على اصل الباب بحديث صحيح. قال: ونقل المروذي عن احمد. قلنا المروذي هو غير المروزي، المروذي نسبة الى بلد اسمها مرو الروذ، وهي بلد فارسية يعني. ونقل المروذي عن أحمد أنه إذا علم صدق أنه إذا علم صدق السائل وجب إذا علم صدق السائل وجب أن يعطيه. لو أنت مثلا عرفت إن في واحد بيسألك وفعلا هو مستحق، يجب عليك أن تعطيه. يعني ليه بقى؟ لأن معنى كده إن هو إن هذا صار واجبا عليك. فهمنا كده؟ ركز في دي عشان دي صورة جميلة، إن صورة جميلة للسائل والمسؤول. المسؤول في الأصل بيعطي من باب الاستحباب، إلا طبعا في الزكاة الواجبة، لكن متى يجب عليه؟ حينما يعرف حاجة السائل فعلا ويعرف صدقه، واضح كده، وحينما يكون هو مضطرا للسؤال اللي هو السائل يعني. قال والذي والله من مدة قريبة جدا في شاب أنا أعرفه وهو من أحسن الناس، وهو شاب يعيش في بلد يعني في بلد أنا أعرفها، يعني بلد ليست عربية، وهو من يعني من أعف الشباب حقيقة يعني. وكثيرا ما يعني كنا مثلا نعرض عليه أشياء يعني إن هو مثلا أشياء يحتاجها أو كذا، وكان يرفض تماما. فمن مدة وجدته بعت رسالة إن هو يعني محتاج، لأن طبعا الموضوع الحظر ده لما حصل فقفل مصالح ناس كتيرة جدا. فلأول مرة إن هو بعت وطلب. هل يمكن الإنسان يشك في صدق هذا الإنسان؟ ده أنت لو تروح تستلف عشان تديله تستلف، واضح كده؟ فإحنا هنا لما بنتكلم عن أنك أنت مستحب ليك أنك تعطي الناس، ده لما تكون شاكك في أمره. إنما إذا علمت حاجة أخيك وعلمت صدقه وعلمت تعففه ثم طلب منك، أو حتى أساسا أنت لا تحوجه للسؤال. يعني كان ليا واحد مهندس أعرفه، كان رجل عاقل جدا، كان سوري يعني، كان صاحبي هذا كان بياخد معايا درس، وقال لي كلمة رهيبة جدا. كانت زوجتي هتولد يعني، وهو عنده سيارة، وانا ما طلبتش منه. انا الحمد لله يعني قدر الامكان بحاول ان انا ما اطلبش من حد حاجة الا عند الضرورة وبخص بها احبابي. فهو انا ما طلبتش منه ان هو يجي بالسيارة عشان يعني يوصلنا للمستشفى. فقال لي كلمة يعني اول مرة كنت اسمعها صراحة، كانت كلمة مؤثرة. قلت له انت جيت ليه؟ انا يعني ما طلبتش منك، والله انا كنت هاخد تاكس. قال لي الشخص الذي يعلم حاجة أخيه ثم ينتظر أن يطلب هو منه ويحوجه للطلب منه، هذا ليس صديقا صالحا. وهو أساسا راجل عادي، مش من أهل العلم ولا حاجة، ده راجل عادي خالص، لكن الكلمة طلعت منه قاعدة. لماذا تضطر صاحبك أو الرجل للسؤال؟ لماذا لا تعفيه من هذا السؤال؟ فشوف الإمام أحمد هنا بيقول لو أنت علمت صدق السائل خلاص وجب أن تعطيه. طب استدل على إيه؟ قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال وإذا كان يسألهم ما أوجب الله عليهم كان بمنزلة أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه الذي جعل الله له في المال. وسؤال ذي السلطان جائز، كمن سأل المودع أن يرد عليه وديعته، يعني حقك، واحد انت سايب عنده وديعة فأخذتها، وأن يعطيه حقه من الميراث والمغنم ونحو ذلك. وعلى هذا فليس للسائل أن يسأل من لا فضل عنده، وليس له أن يتعدى في السؤال على الناس، وليس له أن يجزع ويعدل عن الصبر الجميل، وعليه أن يرغب إلى الله ويتوكل عليه. وحين طبعا ده شبه استطراد، لكنه استطراد جميل جدا، فصله ابن تيمية في كتاب إيه؟ في كتاب قاعدة جليلة. قال فلا يكون قد أنزلها وحينئذ فلا يكون قد أنزلها بالناس. يعني يا شباب، هل معنى إذا نزلت بك فاقة، هل معنى إنك أنت تنزلها بالله وحده ألا تسعى في أسبابها؟ لا. طيب هل معنى ذلك إنك أنت لا تطلب حقك؟ لا. يعني افرض مثلا دلوقتي أنا مسلف واحد فلوس ونزلت بي فاقة، وأنا رحت قلت له لو سمحت عايز فلوسي، هي كده أنا هل أنا أنزلتها بالناس؟ لا، أنا أنزلتها بالله وأخذت بالسبب، واضح كده؟ طيب يبقى كل ده ابن تيمية ينقض استدلاله بحديث اللي هو من نزلت به فاقة فأنزلها بالله. طيب قال وحينئذ فلا يكون قد أنزلها بالناس، مع أن القول الأول وهو عدم وجوب السؤال أظهر. يعني ابن تيمية يميل إلى أنك لا تسأل الناس. طبعا هو بيتكلم عن إيه هنا؟ شوف يا شباب، سؤال الناس اللي بنتكلم عنه ده عند الضرورة. طيب لما تسأل الناس عند الضرورة له صورتان، صورة مستثناة انك تسأل حقك، لا خلاص اللي هو حقك اللي هو مثلا ليك فلوس عند واحد او وديعة، لا ده خارج محل النزاع، هذا حقك تطلبه سواء كان بك فاقة او ليس بك فاقة. لكن هو يتكلم عن ايه؟ انك صرت مضطرا فنزلت بك فاقة، واصبح لك حق في اموال الناس، واصبح عليهم يجب ان يسدوا فاقتك. خليني اضرب اصور لك الموضوع عشان تفهم بالضبط محل البحث. حل البحث ان شخص مثلا عنده ابنته مريضة جدا وعايز عملية بثمن معين وهو مش عنده، فاما انه يترك بنته تموت او يسعى في الاسباب، تمام كده؟ فراح هو سأل الناس الاغنياء، يا جماعة ممكن تعطوني؟ هنا العلماء اختلفوا، قالوا والله الضرورة دي تبيح له بل توجب عليه ان يسأل. ليه؟ لانه وصل لضرورة، كما يجب عليه الا يترك نفسه يموت ويأكل الموتى، ويأكل الميتة يعني، أو مثلا الدم ولحم الخنزير وهكذا. فكما أبيح هذا للضرورة بل يجب عند الضرورة، فكذلك يجب عليك أن تسأل حتى لا تهلك نفسك أو تهلك ابنتك مثلا، عافانا الله وإياكم. فبعض العلماء قالوا لا، حتى هذه الحالة يعني لا توجب عليه أن يسأل الناس. واضح كده؟ ابن تيمية بيميل إلى هذه الفكرة، أن يعني يبقى الإنسان يسعى في الأسباب المتاحة، فإذا لم تتوفر له فلا يسأل الناس شيئا ويصبر على هذه المصيبة. فاهمين كده يا شباب؟ طيب، قال وحينئذ فلا يكون قد أنزلها بالناس، مع أن القول الأول وهو عدم وجوب السؤال أظهر. طبعا شباب مش بنتكلم عن الإباحة، يباح له أن يسأل الناس، لكن بنتكلم هل يجب عليه، يعني هل يأثم. يعني أضرب لكم مثال يا شباب، لو في شخص مثلا يعني مش لاقي يأكل، خلاص مش لاقي يأكل فعلا، وهو قاعد من غير أكل، ما عندوش أكل، هل يأثم بأنه لم يذهب ويسأل الناس الصدقة؟ هذا هو محل البحث، مش محل البحث أنه يباح له أو لا يباح، لا، الكل بيقول أنه هو يباح له، لكن هل يجب؟ طيب، قال فإن النصوص تقتضي أن ترك سؤال الخلق أفضل مطلقا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة 70,000 هم الذين لا يسترقون والمسترقي يطلب الدعاء من الراقي، وقد قال تعالى وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وما يتوكل على الله فهو حسبه، فقد بيّن أنه كافي من توكل عليه، وأنه لا بد أن يرزق المتقي من حيث لا يحتسب. والآية دي عظيمة جدا يا شباب والله، لأن كثير من الناس لا يحقق شيئا من التقوى ثم ينتظر من الله الفرج، ثم يعتب على من يتقي الله وينتظر الفرج. يعني هو بيعمل حاجتين يا شباب، لا يأخذ بأسباب التقوى ويقول ربنا ليه ما بيدينيش، طب أنا متقي، ويعتب على الشخص المتقي الذي لا يسأل الناس شيئا فيقول له طب انت ليه ما بتسألش الناس، انت هبل، هو ربنا هيديك وانت قاعد في بيتك؟ ايوه طبعا هيديله وهو قاعد في بيته. طبعا اذا صدق الله سيرزقه الله من حيث لا يحتسب، كما قالت مريم رضي الله عنها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، جبت منين؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يعني يا رب أنا لا بخلف ولا مراتي بتخلف، بس أنت بقى يعني على كل شيء قدير. خلاص، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك على طول. فالله سبحانه وتعالى إذا كنت مع الله حقا لا يمكن أن يتركك الله. شوف ربنا بيقول إيه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أيمكن أن تتولى الله ويتركك؟ لا يمكن، بس إحنا اللي مش بنتولى الله أصلا. يعني إذا تركك الله فهذا منك، مش من الله. ربنا قال قانون، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فإذا كنت متقيا لله عاملا بفرائضه ساعيا في أمره لا يمكن أن يتركك الله، سيجعل سراءك خيرا لك وضراءك خيرا لك. طيب، قال فقد بيّن أنه كاف من توكل عليه، وأنه لا بد أن يرزق المتقي من حيث لا يحتسب، والميتة رزق ساقه الله إليه عند الضرورة، فليس له أن يمتنع من أكله فيعين على قتل نفسه، ولو أتاه مال من غير مسألة ولا إشراف نفس أخذه. يعني واحد مثلا جاءه المال من غير إشراف نفس فيأخذه. واضح كذا؟ وهذا كله يدل على أن سؤال الخلق والاستغاثة بهم حرام في الأصل، لا يباح إلا للضرورة، وهو في الأظهر أشد تحريما من الميتة. دي نتيجة إيه؟ الاستطراد. يعني ابن تيمية يريد أن يقول في نهاية الاستطراد، إحنا أخذنا وقت قد إيه يا شباب؟ ابن تيمية يريد أن يقول في نهاية هذا الاستطراد أن الأصل هو ترك الاستغاثة بغير الله، ولا تباح إلا للضرورة، والأصل أن هي حرام، الأصل فيها أن هي حرام، أشد من تحريم الإيه؟ أكل الميتة. طيب، نكمل. قال فكيف يقال إنه مأمور به فيما لا يقدر عليه الخلق؟ وهل قال أحد إن سؤال المخلوق ساعة و28؟ تمام. فكيف يقال إنه مأمور به فيما لا يقدر عليه الخلق؟ إزاي بقى؟ يعني إذا كنا إحنا قلنا إن الذي يقدر عليه الخلق من سؤالك هو منهي عنه في الأصل، ولا يباح إلا عند الضرورة، لا يباح فهمنا كده؟ فما بالك بما لا يقدر عليه إلا الله، فكيف يقال إنه مأمور به فيما لا يقدر عليه الخلق؟ طيب يعني أنت أساسا أنت منهي عن سؤال الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأساسا لن يجيبك أحد، كما وصف الله سبحانه وتعالى كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يعني تصور كده، ربنا بيصور من يدعو غيره فبيقول كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. تصور شخص كده بيبص للمية وبيقول لها اطلعي كده عند بقي عشان أشربك، هل يمكن أن المية تستجيب له؟ واضح كده؟ لا. فكما أن الماء لا يستجيب له، فكذلك الصنم أو غير الله لا يمكن أن يستجيب له، هو عاجز عن ذلك أصلا. وهل قال أحد إن سؤال المخلوق والاستغاثة، وكمان أنت لو نظرت إلى الأنبياء حينما كانوا يبطلون عبادة الأصنام، هل كانوا يقولون لهم لا تعبدوا الأصنام لأنها حرام؟ لا، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ده سبب معقول جدا في ترك الإيه، سبب معقول في ترك الشرك. واضح؟ طيب، قال وهل قال أحد إن سؤال المخلوق والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى مأمور به أو مباح؟ ومن هنا يظهر الوجه السادس. الوجه السادس في الرد على إيه يا شباب؟ في الرد على الوجه الثالث اللي هو صفحة 182. قال فيقال ومن هنا يظهر الوجه السادس قوله والمراد به التنبيه على الرجوع إلى الله تعالى بالقلب لا بترك السبب، بل أن يذكر الله في ذلك السبب. فيقال له، طبعا ده قول البكري، فيقال له هذا إنما يصح إذا كان السبب مشروعا، فإن السبب المشروع لا ينافي التوكل. دي قاعدة شباب، دي المفروض من قواعد الباب، السبب المشروع لا ينافي التوكل، دي تحفظها. كل سبب شرعه الله سواء كان سببا ماديا تجريبيا أو سببا إيمانيا. يعني يا شباب سببا إيمانيا؟ يعني الدعاء. يعني أنت هل لما ينزل بيك مرض تقول أنا هتوكل على الله بس؟ طب ما تدعي، ما هو ده سبب. هل دعاؤك أن يصرف الله عنك المرض ينفي التوكل؟ أبدا، هو من التوكل. طيب ودي الأسباب الإيمانية. طب العمل الصالح سبب إيماني؟ نعم، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يعني آيات كثيرة جدا تبين أن العمل الصالح سبب رئيس في جلب البركات. واضح؟ يبقى الدعاء والاستغاثة والاستعانة بالله كل هذه أسباب إيمانية. طيب والسبب المادي؟ بتاخد برشام، بتاخد لقاح، بتحط كمامة، بتسلمش على الناس المرضى أو ما بتسلمش على الناس عموما، كل دي أسباب. كل هذه الأسباب لا تنافي التوكل. قال والكلام هنا في من يستغيث بالخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله كما قيل في الجواب. فأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله، لا يطلب ذلك من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم. ومعلوم أن سؤال الخلق مثل هذا باطل شرعا وعقلا، فمن الذي جعل هذا من الأسباب المشروعة؟ ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا، يعني هو عايز يقول يا شباب، البكري بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم استغيثوا بي لكن توكلوا على الله، فهمنا كده؟ فقال له انت تقصد ايه؟ هل تقصد يعني استغيثوا بي في الامور اللي انا اقدر عليها؟ طب ما حدش قالك مشكله، ما حدش قالك فيها حاجه دي، وان كانت كمان ده ليس من الكمال بل هو من النقص انك انت تسال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لان هذا يضره وهذا يؤذيه، تمام كده؟ ومن لم يساله احب اليه ممن ساله. طيب ولا تقصد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ هذا أساسا ليس سببا مشروعا. فكأن البكر يقول لك استغث بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن علق قلبك بالله. فابن تيمية يقول هذا إنما يقال في الأسباب المشروعة. فأقول لك مثلا حط الكمامة على بقك عشان ما ينتقلش إليك الفيروس وتوكل على الله، صح؟ لكن ما ينفعش أجي أقول لك إيه؟ ما ينفعش أجي أقول لك ادعو البدوي وتوكل على الله، لا غلط. إذن الأخذ بالسبب مع التوكل إنما يؤمر به فيما يقدر، فيما هو سبب، إنما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله. دي جزئية دقيقة جدا يا شباب. يعني ما في واحد مثلا، ده كان في واحد طالع يسرق وبيقول أنا متوكل على الله، فده أساسا ما أخدش بسبب صحيح. أنت رايح تسرق بتوكل على الله في إيه بقى؟ لا، التوكل على الله ده دي صورة من صور التوكل الباطل، ان هو يتوكل على الله ويستعين به في ايه؟ في امر محرم. في صورة اخرى بقى، ان هو يتوكل على الله ويأخذ سبب ليس مشروعا اصلا. فهمنا كده؟ طيب، قال: ومعلوم ان سؤال الخلق مثل هذا باطل شرعا وعقلا، فمن الذي جعل هذا من الاسباب الشرعية؟ يعني من الذي قال الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه الا الله هذا جائز شرعا لكن مع التوكل بالله؟ لا، هو اساسا ليس جائزا. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عنده شيء يعطيه فينبغي الإنسان أن يسأله ويستغيث به، وإذا لم يمكنه دفع العدو ينبغي للإنسان أن يسأله ويستغيث به في ذلك؟ وقد تقدمت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يمدح من لا يسأله مطلقا، ويذم من يسأله ما لا يجب، ما لا يحب أن يعطيه، ويذم من يسأله ما لا يقدر عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءت نصوص عنه إن اللي ما بيسألوش أحب لي أصلا. واضح كده؟ وده نص عظيم جدا. طيب التاني، إنه بيذم من يسأله شيء وهو لا يحب أن يعطيه. يعني مثلا واحد سألك شيء يعني عزيز عليك قوي، وانت رجل مش بخيل، فكأنه أحرجك. فاهم كده؟ أو إنك انت تسأله شيء لا يقدر عليه. يعني يبقى دي ثلاث أمور، دي ياريت تحط تحتها خط عشان دي خلاصة جميلة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يمدح من لا يسأله مطلقا، دي أول صورة، ويذم من يسأله ما لا يحب أن يعطيه، حاجة يا أخي مش عايز أديها لك خلاص، ويذم من يسأله شيئا لا يقدر عليه. ثلاث أمور دي مهمة جدا يا شباب. قال: فسؤال، دي النتيجة بقى شباب، فسؤاله والاستغاثة به في ذلك أذى وعدوان عليه يحرم فعله معه صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنت سألت النبي الأول إنك أنت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيء، هذا ليس حسنا. لذلك حتى شوف الحديث العظيم، حديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه، إن شاء الله يكون عندنا درس كبير فيه. أنا الأول عايز قبل ما أنسى، النهاردة إن شاء الله في درس بالليل كده مع شباب زي الورد، يعني طلبوا مني، هما شباب في جامعة أو حاجة زي كده، طلبوا مني إن أنا أعمل لهم درس عن الاستعداد لرمضان، أكلمهم عن الوقت يعني. فأنا أعمل لهم إن شاء الله محاضرة لذيذة كده، هتكون خفيفة، هتكون فيها يعني طريقة إن أنا أحافظ على وقتي في رمضان أو غير رمضان، وهيكون فيها إن شاء الله أشياء مفيدة. وبعد كده عندنا بقى محاضرة كاملة عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك. يعني ما هي الحكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ربيعة بن كعب أسألك مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فاللي انا عايز اقوله ان ربيعة هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال سل، هل ربيعة هنا سأل شيئا يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، او سأل شيئا في الدنيا؟ لا، هو بيقول له دلني على سبيل حتى اكون معك في الجنة. والحديث ده والله كل ما يخطر ببالي يعني يرق قلبي. ليه؟ لاني بتصور ربيعه رضي الله عنه، اصل ربيعه هذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، عاش معاه فتره، فكان ربيعه بيقول: يا رسول الله، عشت معك في الدنيا في الجنه، فلو كنت في الاخره لا اريد الجنه فقط، اريد ان اكون معك فيها ايضا. يا سلام، كانه يرى ان نعيم الجنه لن يتم الا بوجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانا اقول والله ان الصحابه رضي الله عنهم أعظم آية لهم في حسن اختيار الله للنبي صلى الله عليه وسلم هو أنهم رأوه. وكل مؤمن، كل مؤمن يعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، لابد أن يوقن يعني يقينا حسن اختيار الله لهذا النبي الكريم. وأقول فرق كبير جدا بين الحب الموروث، أنت ورثت الحب هذا، يعني أبوك وأمك يقول لك: يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم ده أحب واحد إلينا. كلام واضح كده، وإن كان الحمد لله المؤمنون يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، لكن لا يمكن أن يستوي من أحب بمجرد الوراثة ومن أحب لكونه عرف النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكون على طريق الصحابة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون أكثر علما بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا بتصور بقى الصحابي ده لما قالوش أسألك يعني يا رسول الله دلني على طريق الجنة، لا، قال له: أنا عايز أكون معاك، أنا كنت معاك في الدنيا في الجنة، فعايز في الآخرة أكون معاك. فهنا هل هو سأله شيئا يؤذيه أو سأله دنيا؟ لا، قال له دلني على الطريق. وإن شاء الله هيكون لنا وقفة جميلة جدا مع هذا الحديث، نحاول أن نبين معنى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وجوامع الكلم لما قال أعني على نفسك، نبين أن نفسك هي أقوى حاجز بينك وبين النجاح، وإذا استطعت أن تتغلب على نفسك لن يحجزك عن النجاح شيء من الأسباب إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. نفسك هي أكبر مشكلة، نفسك هي اللي بتخليك تعمل الغلط، وهي اللي بتخليك تمتنع عن فعل الصح. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، ولذلك ربنا قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نفسك، أن تفهم نفسك، وأن تسايس نفسك، وأن تقهر نفسك، وأن تجبر نفسك، وأن تحمل نفسك على الخير، وأن تعود نفسك على ما تريد، وألا تستجيب لداعي الهوى والكسل. خلاص كده أنت لن يكون لإبداعك حدود إن شاء الله، وإن شاء الله سيأتي معنا كل هذا بإذن الله. طيب، قال: فسؤاله والاستغاثة به في ذلك أذى وعدوان عليه يحرم فعله معه أعظم مما يحرم أذى غيره والعدوان عليه. نعم، إذا كان المحرم أنك تؤذي الناس فالمحرم أكثر أنك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مع ما فيه من الشرك والجزع. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم رضوان الله عليهم نهوا أن يسألوه، كما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. وقد قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا وإن كان في سؤال العلم أحيانا فسؤال الدنيا أولى، يعني لو كان في سؤال العلم أحيانا سؤال المعرفة ينهى الإنسان عن بعض الأشياء، فكيف بسؤال الدنيا؟ وقد ذم من كان يسأل الرسل الآيات، قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وقال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. ولو كان يجوز السؤال له والاستغاثة به في كل ما يسأل الله ويستغاث به فيه، كما قال هؤلاء المفترون إنه تجوز الاستغاثة به وبغيره من الصالحين في كل ما يستغاث الله فيه، لم يحرم من مسألته إلا ما يحرم من مسألة الله. والعبد يجوز أن يسأل الله الرزق والعافية والنصر على الأعداء والهداية. يعني طبعا ده ابن تيمية هنا يبين أن البكري وغيره كانوا مصيبة الناس دي يا جماعة، مش بس إن هي كانت بتدعو غير الله، لا، ده كانوا يدعون الناس إلى الشرك. يعني كان يفرح بأنه زي دلوقتي كثير من هؤلاء الصوفية وغلاة الصوفية يدعون الناس في فيديوهات: اذهب إلى البدوي واسأله حاجتك واسأله أن يفرج عنا الكربات. يعني لا يكفي فقط أنه هو على الشرك، ولكنه يريد أن يدعو إلى الشرك. لذلك والله هذا كله يستفز المؤمن ليدعو الناس إلى الإيمان. وأنا أقول الله سبحانه وتعالى حينما ذكر مثلا حرص الكفار على نشر الكفر: أن امشوا واصبروا على آلهتكم أتواصوا به إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أقول والله لعل أعظم حكمة لذكر هذه الأمور أن تستحث المؤمن على أن يدعو إلى الحق، كما أن أهل الباطل يدعون إليه فنحن أولى. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. رجل معه باطل وليس معه حجة ويجاهر بها ويكذب ألف كذبة. والله بشوف ناس من الملحدين والعلمانيين وغيرهم طالع في فيديو والله ما فيهوش جملة واحدة صحيحة، ولا في معنى واحد صحيح، ولا في أي شيء، وبكل بجاحة بيعمل فيديوهات. وأهل الإيمان أهل العلم خايفين، قاعدين جنب الحيط، خايف من النقد، خايف من الخطأ، خايف أنه يتكلم، خايف أن حد يصنفه يقول له أنت تبع كذا وكذا. يا أخي توكل على الله، إذا كان عندك شيء من الخير توكل على الله. أنت قاعد إمتى أنت عجز الثقة؟ يعني في جلد للفاجر، الفاجر عنده صبر وعنده جلد وعنده جرأة، والإنسان الثقة اللي عنده معرفة أو علم أو دين قاعد جنب الحيط خايف يتكلم، خايف ينتقد. توكل على الله، إذا عندك شيء علمه للناس، لكن مش معنى كده أنك أنت تدخل نفسك في أبواب لا تقدر عليها. كل من أراد شيئا يهيئ الأسباب، يعني يجتهد ويتعلم. يعني كان في واحد بيقول لي أنا عايز أرد على كل الشبهات، قلت له تعلم، ما عم الميدان قدامك مفتوح. يقول لي انت شايف فلان وفلان وفلان وفلان اللي بيكذبوا على الدين ويتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جميل احساسك هذا كويس، لكن ماذا عملت؟ هل انت يعني هل انت اخذت بالاسباب، ولا انت تريد ان تدخل البيوت من غير ابوابها؟ عايز ترد عليهم وانت اساسا لا تعرف شيئا، لا عن الاسلام ولا عن براهين الاسلام ولا عن الباطل ولا عن حجج رد الباطل. طب انت كيف ترد؟ كل من لم يعني تكتمل عنده الأدوات سيكون جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل. يعني أنت حينما تريد أن تنصر الحق وليس معك سيف، ستكون سببا في استعلاء الباطل. فاهمين كده؟ لا. طيب يبقى ابن تيمية هنا بيقول ان البكري وغيره بيدعو الناس الى ايه، عبادة او دعاء غير الايه، غير الله تبارك وتعالى. قال والعبد، يعني بيقول يعني ان هم بيقولوا لهم اسألوا الانبياء والصالحين اي شيء مما تسألون الله عنه. قال والعبد يجوز ان يسأل الله الرزق والعافية والنصر على الاعداء والهداية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يسأله احد كل ما يقدر عليه، فضلا عن ان يسأله ما لا يقدر عليه لما في ذلك من الاذى والعدوان عليه، وهو احق بالتعزير والتوقير من غيره. فإذا كان يحرم أذى غيره بذلك فأذاه أولى بالتحريم، بل أذاه كفر، وأذى المؤمنين ذنب. قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ابن تيمية استدل من هذه الآية شباب على كفر من آذى النبي صلى الله عليه وسلم، من تعمد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وابن تيمية له قاعدة جميلة إن العذاب المهين لا يذكر إلا في سياق الكفار، وإن شاء الله يأتي بيان هذا لما نقرأ كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاصة هذا الوجه يا شباب، عشان هندخل في الفصل بقى بس مش دلوقتي، يعني احنا كفاية كده عليكم النهاردة إن شاء الله. خلاصة هذا الوجه أنه أثبت أن أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن أشياء يقدر عليها وأشياء لا يقدر عليها. كل ما لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يحق لك أن تسأله عنه، وبعضه هو حق لله تبارك وتعالى وحده. يعني لو سألته الرزق والتمكين والزوجة والأولاد كل هذا لا يحل أبدا. طيب ما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب من لم يسأله أكثر ممن سأله. والأمر الثاني أنك لا يجوز أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه، ولا أن تسأله ما لا يحب أن يعطيه إياك. طبعا ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دلوقتي هذا غير ممكن. فكأنه يريد أن يقول إن هذا البكري الذي أراد أو صور للناس أنه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هو الذي يؤذيه، وهو الذي يشرع للناس إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجعلهم يصرفون له عبادة لا تكون إلا لله. طيب نقف هنا شباب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ويعني أوصيكم بالإكثار في هذه الأيام من الصيام ومن تلاوة القرآن ومن تدبر القرآن، طبعا بعد العلم بتفسيره. أوصيكم بالاعتناء بأنفسكم جدا وبحفظ الأوقات جدا، وألا وادخر كل وقت لك في هدفك. أنا أحب منكم جدا أن كنتوا تحضروا درسي بالليل، لأني سأتكلم فيه عن الشخص المحترم كيف تضيع أيامه وهو لا يشعر. يعني أنا هنا لا أتكلم عن شخص فاجر أو شخص مثلا تافه، لا، أتكلم عن شخص محترم يريد الخير لكنه يفعل سلوكيات معينة تعطل وصوله للخير الذي يطلبه. فربنا يسهل إن شاء الله، يعني يجمعنا على خير. وأحب منكم أن كنتم يعني تكثروا من العمل الصالح، أنتم وأسرتكم، يعني تحمل أسرتك على الخير، وأولادك تهتم بأولادك، بزوجتك، ولو امرأة تهتم بزوجها وأولادها. يعني حاول أنك أنت تهيئ الجو حولك أن يكون جوا إيمانيا، وأن تستعين بالله تبارك وتعالى، وأن تدخر كل وقت لك في العلم النافع والعمل الصالح، فهذا والله خير ما ينفع. ولا ينبغي لمؤمن أبدا أن يخاف من مجرد الموت. وأنا أقول هذا لأني وجدت كثيرا من الناس عنده يعني صورة من الجزع رهيبة جدا، وعنده خوف، وعنده، مع أن الناس بتموت حواليه من زمان، لكن لما الإعلام سلط الضوء على الفيروس كورونا بهذه الصورة الفظيعة، وهو طبعا بيتلقى يعني بيتشكل عقله من الإعلام، فبالتالي خلاص أصبح أرعبه من الموت. من الذي قال ذلك؟ من الذي قال إن العبد المؤمن يخاف من مجرد الموت؟ أبدا، العبد المؤمن يخاف أن يلقى الله وهو ليس راضيا عنه. وأنا عملت درس يعني قعدت فيه تقريبا ساعة مع الشباب، وأنا أشرح قول خبيب: لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلون ممزعي. يعني ليست المشكلة هي أين تموت أو كيف تموت أو على يد من تموت، المشكلة حاجة واحدة بس، على أي شيء ستموت. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بس توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فإذا توفاك الله مسلما فتكون الوفاة خيرا لك، فيبقى أنت بقى مشغول لي بأمور لا تملكها ولا تعرف وقتها ولا يحق لك أن تنشغل بها، وأنت مشغول عما ينفعك اللي هو الإيه؟ العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل متى الساعة؟ قال له كلمة واحدة، ماذا أعددت لها؟ بس هذا هو الذي يشغلك، ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك. يا رب الكرة الأرضية كلها يجي لها الفيروس، مش لازم يجي لك، وممكن يجي لك وانت قاعد في قصر من القصور. وبيحكوا عن واحد من أمراء إنجلترا وواحد مش عارف من رئيس البرازيل ولا واحد إيه جاله، وإحنا كل ده ما يهمناش سواء ثبت أو لم يثبت، لأن إحنا عندنا يقين أن الله إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، والعكس ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. يبقى خلي بقى قدامك الآيتين دول كده، يعني الآية اللي في أول سورة فاطر دي، بلسم على القلوب، وهذا ما أعلمه أبنائي، أكثر ما أعلمه أبنائي وأنا أكلمهم عن الله، والحمد لله طول اليوم أكلمهم عن الله، أبنائي أكلمهم عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، حتى يعني تستقر في نفوسهم أن هذا هو الذي يؤخذ منه الهدى. لما أكلمهم عن الله أذكرهم دايما بالآية دي، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. خلاص، إذا أذن الله لك برحمة فوالله لا يمكن أن تحجب عنك، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وأنا نفسي أعلمه أن يأخذ بالأسباب، لكن لا ينبغي أبدا أن ينشأ ولدك في هذا العالم العلماني دون أن تحصنه بمصل الإيمان، لأن الحياة الطبيعي فيها أنك تنساق، يعني ده الطبيعي. أنا والله قابلت أصحابي في أوروبا كان شباب زي الورد وكان عندهم غايات إيمانية، أصبح دلوقتي بيقول لي أنا بخطط لمستقبلي، بيخطط لمئة سنة قدام، وعمال يخش من شغلانة لشغلانة، وما شاء الله عنده فلوس كتير، بس عايز تاني وتالت ورابع وخامس. ليه؟ لأنه أصبح يعيش مع عالم لا يفكر إلا في الدنيا. لذلك ربنا شوف قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله آية خطيرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس اللي هم ضعفاء الإيمان قال له يا عم سيبك من بلال بن رباح وخباب بن الأرت وفقراء الصحابة دول، بلال والناس دي دول ناس يعني عاديين، انظر إلى الوجهاء، وجهاء المجتمع، شوف بيفكروا إزاي، وخليك معاهم. فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى ركز، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وطبعا قبل كده قال له إيه؟ قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني إيه؟ يعني ربنا بيقول ما تؤمله من بلال وخباب وسلمان وغيرهم من بسطاء الصحابة أعظم مما تؤمله من الوجهاء، يقصد الوجهاء اللي هم ضعفاء الإيمان أو الكفار، لأن الآية ليها سبب نزول جميل جدا إن شاء الله ربما أعمل له كلمة، لأن الآية دي عظيمة مؤثرة جدا. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الناس دول اللي هم بيقولوا لك مساكين وبسطاء سيبك منهم، هم دول بقى اللي تقعد معهم بالذات، دول قوي نفسك معهم وصبر نفسك معهم، لأن هم سندك وأنت سندهم. يعني المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد منكم هيعين التاني، انت ستثبتهم بقصص القرآن وبهديك وحسن أخلاقك وتحببهم في الإيمان، وهم كذلك سينصرونك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لذلك أنا أقول لك نصيحة، كل شخص في حياتك ليس سببا في أن تتقرب إلى الله، إياك أن تكثر مخالطته، لأن هؤلاء لازم يبصم عليك. وأنا كنت أعرف كثير من الناس والله العظيم على قدر كبير من الإيمان والتقوى والله، وكان لا يفكر إلا في العمل للآخرة، الآن صار بخيلا بماله، وصار يعني حريص على الدنيا، ما بيجلوش نوم، ما عادش عنده اطمئنان قلب المؤمن أبدا. ليه؟ لأنه أصبح يعيش مع ناس لا يعني لا تنظر إلى العالم إلا بنظارة الدنيا، فلا هو يعمل للآخرة ولا حتى قلبه مطمئن، يعني دايما مرعوب كده. ففقد اطمئنان المؤمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. شوف شوف، أغفلنا قلبه، ربنا أصلا يعني بعده عن ذكري خلاص كده، ولم يرد إلا الحياة الدنيا. خلاص يعني في آية أخرى في سورة النجم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أي واحد تعرف إن هو مبلغه من العلم الدنيا ولا يفكر إلا فيها ابعد عنه على طول. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معه من إيمان وتقوى أمره الله أن يتجنب هؤلاء، فكيف بنا؟ احنا مساكين وبسطاء، انت بتفكر انك انت ما بتتأذاش من هؤلاء؟ والله العظيم بتتأذى بهم. لما تعيش مع تجار، والتجار دول كل كلامهم في الحياة كله عن الصفقات وعن كذا وعن كذا وادخار المال وشح النفس ويوي، لازم هتأثر بيهم. ما تقوليش لا ده انا بقى الفتك. اي واحد يزعم ان هو، انا كنت اعرف ناس كتير يقول لك انا بصاحب المدخنين واللي بيشربوا مخدرات بس عمري ما اعمل حاجه غلط، هو نفس اساسا انك تجلس معاهم وهم بيعملوا كده، ما هو ده غلط، فاهم؟ وبالعكس، عارف ايه وجه الغلط؟ انك انت تفكر نفسك انك ذات قيمه لانك انت قعدت معاهم وما شاركتهمش في الباطل. يعني اشياء كثيره جدا. من الاخر، لا يمكن ان تخالط شخصا سيئا باختيارك وتسلم منه، لا يمكن. فلذلك احرص على صحبة الخير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اجتهدوا في العمل الصالح، وهذه الدنيا أقسم بالله الذي لا إله إلا هو لا تستحق أن تأسى على شيء فيها إلا العمل الصالح. الحاجة الوحيدة اللي لو فاتتك تخاف وتزعل العمل الصالح، أما بقية الأمور أقسم بالله ولا تستحق. لكن احنا ضعفاء، احنا مشكلتنا ان احنا ضعفاء، أما لو أنت وزنت فعلا هتلاقيها ولا ليها أي قيمة. وأبسط مثال لذلك أن الله سبحانه وتعالى وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما ويريد به الخير، يعني جعل له من الدنيا قوتا. وسعيد بن المسيب، وده هختم بيه لأن ده أثر يعني بيؤثر في قلبي جدا، لما يعني أمر بهدم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم عشان توسيع المسجد يعني لسبب ما يعني، فسعيد بن المسيب بكى، فقيل له لماذا تبكي؟ وهذه قصة مشهورة يعني. فشوف الكلمة دي أنا أختم بيها، مش هعلق عليها بس عايزك تحطها في قلبك قوي، وكل ما حاجة تحصل لك في مصيبة دنيوية افتكر الموقف ده. يعني بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أو حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يعني هتهدم أو يعني الناس ما عادوش هيشوفوها يعني. فسعيد بن المسيب بكى، قيل له لماذا تبكي؟ قال وددت، مش فاكر سعيد بن المسيب ولا غيره، قال وددت أن يبقى بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما هو لينشأ ناشئ أهل المدينة ويأتي الآتي من الأمصار فينظر ما رضي الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم من متاع الدنيا. بس ده دي آخر شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.